شيخ العمود وأهل العلم أحياء. علم النفس مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 31 من ديسمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 13 من ربيع الآخر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم على الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فتقريبا في العالم المعاصر حتى يمكن سنوات قليلة مضت، في أكثر من 300,000 متخصص في علم النفس في العالم، خلاص، أو 300,000 معالج نفسي يمكن في العالم. أمريكا بتستأثر تقريبا بتلتهم، في أكثر من 100,000 واحد من 300,000 موجودين في أمريكا بس. حتى بعض أصدقائنا بحب يتنظر، يعني وهو تنظر علمي، يعني هو حاجة حقيقية، يعني بيقول إن هم المعالجين النفسيين أقرب للشيوخ العلمانيين. يعني أول ما بلد بيحصل فيها علمانة ضخمة، مساحة العلمانية بتزيد، فبتغزو الجانب الروحي. فالبلد دي ما فيهاش دين بالمعنى الحقيقي، يعني أمريكا فيها بعض الممارسات اللطيفة، يعني إيه الكريسماس مثلا، الكريسماس ده في الأصل احتفال ديني في الأصل، بس هو مش احتفال ديني قوي. يعني ليه؟ زي بالظبط لما المسلمين هنا حاليا الشباب في الأعياد، يكون عيد الضحية أو عيد الفطر، يقول لك يلا بقى العيد جاي ونجيب بيرة، وهو لحظة أنت بتحتفل بإيه؟ ده عيد شرعي في الأصل، بس حصل له إيه؟ حصل له علمانة. فبقي هو في ممارسة، يعني يقول لك إحنا رايحين العيد، ده العيد اللي هو عيد المسلمين، خلاص، بس مش مرتبط أي حاجة بالعلة الأصلية بتاعته. فنفس الحكاية، إحنا هنروح الكنيسة وبالذات في الغرب، فاحتفالات وطبل وزمر ورأس وبتاع مش عارف إيه. طب فين بقى الممارسة الدينية نفسها؟ هي ما تدقش قوي يعني، خلاص. فلما بيحصل كده بيبقى لازم في بديل. عشان كده حاليا في الوقت الحالي في مصر بيزيد جدا نسبة فكرة اللايف كوتشنج، بيزيد جدا الاحتياج لمعالج نفسي، بيزيد ليه؟ لأنه الطرح الديني اللي موجود غير كافي، وأحيانا غير حقيقي، وأحيانا غير دقيق. والاحتياج الروحي ده شيء مرتبط بالإنسان لا يختلف، يعني إيه، لا ينفصل. انا محتاج حد عايز طمأنينة يا اخي من جوايا. طيب اعمل ايه؟ يا اما اروح يعني اتجاه للتصوف، فناس كتير جدا حاليا، كتير باعداد مهوله جدا بتروح للتصوف بكل اطياف، يعني من اغلى طيف لاكثر الاطياف اعتدالا او اقربهم للاعتدال او كذا. ليه؟ انا محتاج احتياج روحي، خلاص. او الاهتمام الكبير جدا بالروايات، القراءة الأدبية. ليه؟ القراءة الأدبية فيها قدر كبير جدا من، هي بتعالج القراءة المعرفية، بتعالج الذهن. أنا عايز حاجة أطلع منها بشحنة شعورية، شحنة شعورية. عشان كده دايما أحيانا في ناس بتعتبر الأدب ممارسة دينية، الدراما والسينما والمسرح بيعتبروها ممارسة دينية، وإن كان الرابط بيبقى يعني معقد. لو حد يعني ليه خلق يقرأ حاجة زي كده، ممكن يقرأ فصل اسمه الدراما والطوبيا في كتاب اللي هو الإسلام بين الشرق والغرب بتاع علي عزت بيجوفيتش رحمه الله. فعدد المعالجين بهذه الكثرة الكثيرة في أمريكا هو في ازدياد، وطبعا بدأ يزداد في المساحات بتاعتنا احنا، اللي هو ايه، يعني مثلا نادر من زمان، من فترة طويلة جدا، ان كان ممكن واحد يلاقي في الريف او في مثلا في الواحات واحد مثلا يقول لك انا عنده ان هو مكتئب مثلا، نادر. واحد يقول لك لا، بس الكتاب ده ينفع يجي لاي حد باسباب بيولوجيه، ماشي ينفع بس نادر. في المدينه بالذات، المدينه المليونيه زي القاهره وبتاع، لا ده انت كل نفرين ثلاثه منهم عندهم اكتئاب. ليه؟ لا، الوضع صعب جدا، معدل العلمانه عالي جدا، معدل الديانه منحسر، الوضع المادي صعب جدا، اللي مش عارف ايه وهكذا. فده بايه بيرفع جدا من الاحتياج للعلاج النفسي. طيب فين المساحات اللي بيجاوب بيشتغل بيها الراجل المتخصص في علم النفس، اللي احنا بنسميها احيانا اقسام علم النفس او ميادين اشتغال النفس؟ في دلوقتي معنى كده ان الانسان اللي بيتعالج نفسيا ده هو اصلا ما عندوش قدر كافي من الدين جواه او ما هو احنا عايزين نحدد قدر الكافي من الدين ده. ايه الدين؟ فواحد بيقول لك يعني لو هو بيصلي وبيقرا قران وبيقوم الليل مثلا ده هيبقى يجي له اكتئاب؟ يجي له اكتئاب لانه مش ده الدين. تمام؟ فاللي هو اقامه الشعائر ده حاجه كويسه، بس ممكن واحد يبقى مقيم للشعائر وبيصلي كويس وبيصوم وبيقرا قران كويس وبتاع ويجي له اكتئاب، واكتئاب حد جدا جدا ينفع. ينفع ليه؟ لان عشان كده القران دايما خطاب القران العام في الاصل ما بيفرقوا الكتاب وخطاب السنه، ما بيفرق ما بين الايمان والاسلام. الاسلام هو اقامه الشعائر. فانا راجل مسلم يجي لي اكتئاب ويجي لك ويجي لابوك كمان. ليه؟ لان انا مقيم للشعائر فانا بصلي. هل ده بيمس حقيقه حاجه معينه في في القلب اللي هي الطمانينه الروحيه واللي مش لا ده ما بيحصلش. تمام؟ فهو ممكن ينفع الواحد مقيم للشعائر ظاهريا ينفع. والجانب الايماني بقى اللي هو الايمان ده هو ده اللي بيقي الانسان، ده هو ده المتعذر وهو ده اللي الناس كلها في حاجه ليه. عشان كده احنا قلنا الناس بتروح ايه، يقول لك طب ما نجرب تصوف. خلاص. واحيانا برضو بيبقى خادع، يعني هو سواء هنا او هنا او هنا. واحد يقول لك لو انا بقيت صوفي يعني خلاص وبتاع ومش هيجي لك اكتئاب، لا اجيب لك واحد صوفي ويجي له اكتئاب وينتحر عادي. ايه الفكره؟ لانه هو انت احنا في الاخر عايزين معنى حقيقي بغض النظر عن انت بتمثل ايه. يعني انت ممثل انت صوفي ماشي، ممثل انت سلفي ماشي، ممثل ان انت راجل ماشي. ايه بقى اللي يقر في قلبك؟ اخونا حمام يحيى، معرفش تعرفوه ولا لا، ليه كلام لطيف جدا، هو متخصص طب نفسي وراجل متفنن يعني مشتغل بالفلسفة والقراءات الفكرية وبتاع، ودرس فترة في أمريكا طب نفسي، وأظنه ليه كلام لطيف جدا على ارتباط الإيمان بالاكتئاب وارتباط الحالة النفسية بالإيمان. ليه كلام لطيف جدا، لحد حابب يقراه ممكن ينعبش في الحساب بتاعه، مش قادر ينعبش. ممكن أنا دايما بجمع حاجاته بجمع بوستاته، لأنه في ناس بتكتب بوستات على الفيسبوك، البوستات نفسها لو جمعت تطلع مادة علمية محترمة، وفي ناس بتكتب كتب لا تمثل أي حاجة محترمة. خلاص. في ناس بتستخدم الفيسكا يعني مكلمة، يعني إيه زيك يا أختي عاملة إيه، الولاد كويسين، طب إحنا جبنا طماطم تيجي تاكلوا معانا، يعني إيه كلام ملوش أي قيمة. أيوه، كان كاتب فيه شوية حاجات لطيفة جدا وردد على مسائل قد تبدو بديهية. يعني يقولك ايه، يعني انا لو جبت له حد وقال له وربنا بتاع وهو مكتئب، مش هتفرق خلاص. احنا دخلنا فين؟ احنا تجاوزنا مرحلة السواء. همام يحيى اظنه اردني او فلسطيني، اردني. طيب الشاهد، فاحنا عندنا قسمين كبار لعلم النفس، علم النفس النظري وعلم نفس التطبيقي، والقسمة دي تلحق كثير جدا من العلوم. ايه الفرق؟ مثال مثلا العلوم المشتغلة بالعلوم الطبيعية، في قسم نظري وقسم تطبيقي. فانا لو اشتغلت بالفيزياء النظرية او الرياضة البحتة او الكيمياء ده نظري، فين التطبيقي؟ لما يكون انت عندك سؤال في مساحة بعينها، مساحة بعينها تطبيقه في علم النفس. انا راجل بدرس في علم النفس النظري، ايه بقى بدرس فيه؟ بدرس فيه القضايا الكبرى المتعلقه بالسلوك البشري والعمليات العقليه وما وراء العقليه المعرفيه والعقليه. فانا عشان المفاهيم الاساسيه في علم النفس اللي له هيشترك فيها الجميع في دراستها، ممكن يختلفوا في الوجهه اللي هيدرسوها منها، لكن هيدرسوها زي ايه؟ زي رحمك الله، تعريف المثيرات، تعريف الاستجابات، تعريف الانتباه، تعريف الادراك، تعريف الانفعال، تعريف الشعور، تعريف الوجدان، تعريف الحالة النفسية، تعريف حالة التوافق، تعريف الذاكرة، تعريف عملية التعلم، التعليم، الأمراض والاضطرابات النفسية الأساسية اللي بتصيب الإنسان، كل ده مساحة اشتغال عام. ده إيه؟ دي القضايا النظرية الأساسية في علم النفس. خلاص كده؟ طيب أنا بقول الرجل ده مهندس مدني، إيه اللي يأثر على المهندس في الموقع يخلي إنتاجيته تزيد أو تقل؟ ده علم نفس صناعي تنظيم وهندسي. طب ما احنا الاجهاد والتعب والملل هذه المفاهيم، دي مفاهيم بيدرسها علم النفس. هو ايه التعب؟ حاله فسيولوجيه بتؤدي ل 1 2 3 4. طب ايه الملل؟ حاله نفسيه تنشا، مش عارف. خلاص حلو ده. لو انا درسته على العامل ولا المهندس، يبقى انا كده ايه؟ انتقلت لمساحه تطبيقيه. فين؟ في علم النفس الهندسي او التنظيم او الاداري، ده قسم. انا رجل بتاع صيدله انا طول الوقت عمال اضرب ادويه، قصدي بدي للناس ادويه. الادويه اللي انا بديها لهم دي بتاثر على الحاله السيكولوجيه بتاعتهم ولا لا؟ الحاله النفسيه. اروح انا عامل قسم كامل تطبيقي اسمه علم نفس الصيدلي، او علم نفس الادويه، او علم نفس الادويه العقاقيره. عايز اشوف كده علني ده مين اللي الرنه دي تتمسك بيها في المترو. دي فكرتني بحد كان بيجمع نكت، النكت على امن الدوله ايام حسني مبارك. كان يقول لك ضابط دخل على ناس اسلاميين مجتمعين، فدخل لهم يلا سمعونا سبحانك. فدي ماشيه بالله والله احنا كلنا هنروح معاك ان شاء الله. يلا بينا. طيب فانا راجل بتاع رياضه، انا مدرب، انا راجل مدرب، فاللعيبه بتاعتي لو اللعيبه اصيب وما حصلوش استشفاء سريع مش هيلعب الماتش الجاي صح، او الموسم الجاي، فانا عايزه يخف بسرعه. هعمل علاج ازاي دي؟ وده علم النفس بيدرسها اصلا، ازاي اثر الحاله النفسيه على سرعه الاستشفاء. فده حاله عامه، بس لما يكون رياضي يبقى انا رحت في انهي مساحه؟ علم النفس الرياضي، ده قسم خلاص. فاحنا بالقسمه كده لو حد هيكتب علم النفس النظري ممكن نتناول فيه العناوين الاتيه: علم النفس العام اللي احنا احيانا بنسميه المدخل، علم النفس الارتقائي او النمو او التطوري، ده كلهم اسمه حاجه واحده بس، علم النفس الارتقائي او النمو، علم نفس النمو او علم نفس التطوري، دول كلهم اسم الحاجه واحده. علم النفس الفارقي، علم النفس الاجتماعي، علم النفس عبر الثقافي والحضاري، علم النفس المرضي او بيسموه احيانا علم نفس الشواذ. كلمه شواذ هنا خادعه، مش شواذ يعني يقصد شاذ جنسيا، لا، علم اللي هو الاب نورمال، نورم اللي هو احيانا بيعتبروه متوسط بس هو الادق نفس يقضي المعيار. فالاب نورمال يعني والخارج عن المعايير العامه من ناحيه السيكولوجيه. فعلم نفس المرضي او احيانا بيسموه في كثير جدا من المراجع علم نفس الشواذ، اللي هو ترجمه لايه؟ اب نورمال سايكولوجي. وعلم النفس الفسيولوجي، احنا طبعا هنتكلم عن كل قسم كلام صغير مختصر وهنحيل على كتاب، هو ده اللي احنا هنعمله، ان احنا هنجيب هنغطي اكبر كم من اقسام علم النفس اللي قد تلزم غير المتخصصين، نتكلم عن حاجه مختصره جدا ونحيل على مرجع اساسي لغير المتخصصين، والا لو متخصص هيبقى مستغلق شويه بسبب اللغه، بسبب اللغه المتخصصه. وعلم نفس الحيوان او احيانا بيسموه علم نفس المقارنه، يعني بدل في تجارب ما نعرفش نجربها على البني ادمين، هم حاليا ما تفرقش معهم نجربها والله. زمان كان يقول لك في تجارب اخلاقيا ما ينفعش نجرب تجربها على البني ادمين. طبعا البني ادم ده كائن مفاجئ، اي حاجه ممكن تخطره على بالها اللي الناس يقول لك لا ما صدق ما نعرفش نجرب اتجربت. ديكي مثال، احنا عايزين حضرتك لو جبنا ابره وشكناكي بيها عايزين نشوف احساسك لما شكت بالابره دي مره واحده، فواحد يقول لك والله ممكن بس هنقعد نعذبها يا عيني بالابره، فواحد يقول لك ما دي شكه بسيطه نتفق معاها تاخد فلوس قبل التجربه دي ماشي. طيب عايزين نجرب لو جبنا ايدك كده وحطينا عليها شنيور وخرمنا ايدك نشوف احساسك هيبقى ايه، واحد يقول لك هو ايه اللي هو ايد مين اللي هجربه فيها الشنيور يا حاج؟ خلاص فده ينفع تجارب النازيه؟ النازيين عملوا كل التجارب دي على العينات اللي كانت تحت ايدهم، ودي حتى بقى لغايه دلوقتي حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها في خلاف اخلاقي مهول على دي، نتائج واتخذت خلاص اللي هو ايه، تيجي نفقع عين واحد ونشوف اثر ده على ردود افعال النفسيه. طب والراجل ده ما هو ده مش بني ادم يعني، ده حد احنا بنجرب فيه خلاص. طب ما تيجي نقطع له، طب ما تيجي نزرع له مش عارف حاجه جوه جسمه ونشوف هيحصل فيها ايه، طب ما تيجي نحرق له ايده ونشوف هيحصل فيها ايه. هو مين اللي هجربه فيه؟ بني ادم؟ بس هو مش بني ادم. مين اللي قالك انه مش بني ادم؟ انا قررت انه مش بني ادم. عشان كده التجارب النازي، في كتاب اسمه الذكاء الانساني جايب في فصل كبير اللي هي فكره التجارب اللي اتخذت من النازي دي، حتى الان في خلاف اخلاقي ضخم جدا نستخدمها ولا نستخدمهاش، لان هي ممتازه. ليه؟ لان اتعملت على حاجات مش ممكن نجربها تاني، او ممكن نجربها. ليه؟ لانه ممكن يطلع حد يقول لك طب ما تيجي نجرب، هتيجي نجربها تاني خلاص. في الاتحاد السوفيتي علميا الستات لما بتحمل في اثناء الحمل الاداء الحيوي بتاع جسمها بيختلف. ليه؟ لانه في كائن جواها، فلازم معدلات الدم تزيد، معدل في شويه معدلات بتزيد. فعملوا ابحاث رياضيه قال لك لو احنا خلال اول 3 شهور واحده حامل ودخلناها اولمبياد، بعض الوظائف الحيويه بتاعه جسمها هتزيد عن النورمال، وما تتخدش انها واخده منشطات، فتكسر ارقام قياسيه. يقول لك ماشي، بس يعني هتبقى ازاي نصادف ان واحده تبقى حامل وهي تبقى لعيبه في الاولمبياد وليه صادف؟ يا فندم بس دي ده كائن حي، انت مش هتجيب بارنب ولا ابطه ولا بتاع. حاسب فيتي عمل كده وكسر بيه ارقام قياسيه. طب وانت عملت كده ازاي؟ انا اعتبرتها تجربه. طب هو مش بني ادمين؟ لا مش بني ادمين، وجرب ده. عشان كده البني ادم احنا دايما نقول علم نفس الحيوان طبعا معمول عشان نجرب في الحيوانات الحاجه اللي احنا اخلاقيا او ديانيا او قانونيا ما نعرفش نجربها مباشره في البني ادمين. لكن طبعا ده ايه يعني ايه احيانا بالنسبه لهم اخلاقي. طبعا في جمعيات كامله في الغربي، انا في حدود اللي انا في حدود اللي اعرفه يعني، ان في مساحه كبيره جدا هيبقى منهي عنها بغض النظر عن الافاده، بغض النظر عن الافاده. لانه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في عده احاديث قال يعني ايه، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم واذا ذبحتم، انا اجيب بطه اذبحها ببطه يعني احنا كده احنا كلها نحط فيها فريك يعني الموضوع ما، بس هو صاحب الشريعه اباح ان انت تاكلها، بس ما اباحلكش ان انت تعذبها. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الاشياء اغراض، حاجه حيه، يقول لك نصطاد عصافير ونحطهم في كيس ونرميهم. ناس كتير بتعمل كده، هتاكلها مش هتاكلها حرام، ما ينفعش تصيد حاجه كده تعتبرها هدف. خلاص طب هتذبحها، تذبح ايدي، طب السكينه تحدها جامد جدا، وده كلها جاي وارد فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه، حد الشفره عشان يذبحها بسرعه. ليه؟ لان انت مامور بالاحسان في ده. فانا اتخيلوا الفيران، في فار مثلا بيجوا بيقطعوا منه جزء ايه ده مش الديل بس، لا ده الديل احيانا مناطق من المخ واحيانا من المعده وحاجات احيانا بيمنعوه من الخلفه وبتاع، عشان كل ده جربوا فيه وحيوانات كتيرة جدا. طبعا في جمعيات كبيرة جدا، طبعا ما عرفش شفتوا فيديوهات ولا لا، انا يعني مستحملش قوي ده. مثلا في مصانع بتاعة الفرو، في احيان بيسلخوا حاجات وهي حية، ياخدوا الفرو بتاعها مش عارف حاجات، اللي هو ازاي ده اتعمل، ازاي ده سمحوا بيه من ناحية قانونية من ناحية حقوق الحيوانات. لكن الشاهد على حسب الدول طبعا، في دول ما التجارب دي ما كانش البني ادم زي التجارب على الفيران مثلا. ما هو سبحان الله العظيم، شوف يا مولانا احنا عندنا قاعده في الشرع ان هي ان لا توصل للمباح الا بمباح، ان الله طيب لا يقبل الا طيب. فيقول لك ايه يعني السياق ما يستحمل، في يعني ابيات شعر لطيفه، لكن ما يعني مثلا واحد يقول لك انا هشتغل تاجر مخدرات وبعد ما اجيب الفلوس اروح احج بيها او اعمل بيها اوقف بقى وقف على علاج المدمنين. احنا بنقول له ايه ويحك يا ايه يعني انت عندك، انا مش بخرر لك حاجه دلوقتي، لكن انا بقول لك ان المساحه دي لو احنا كمسلمين هنحلها للبحث الفقهي، واكيد كما فيها كلام انا يعني بس ما قريتش حاجه فيها متخصصه، هتلاقي فيه كم الاحترازات مهوله جدا، مهوله جدا. ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بتاع ابو الهيثم ابن التيهان، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في احد الايام، خرج في وقت الناس ما بتخرجش فيه عاده بسبب الحر والناس بتبقى نايمه فيه، فلقى ابو بكر وعمر، فسال ابو بكر قال له ما الذي اخرجك؟ قال اسلم على رسول الله. ابو بكر بعد كده سال عمر بن الخطاب قال له ما الذي اخرجك الساعه؟ فقال الجوع يا رسول الله، جعان جدا ما عندوش اكل، وما دام ما عندوش اكل معناه انه قعد فتره ما اكلش كذا يوم. فقال له انا اخرجني بعض الذي اخرج بعض الذي تجد، يعني انا النبي برضه طالع من بيته بانه جعان ما عندوش اكل وقعد فتره ما اكلش برضه ان هو جعان. فقال لهم طب تعالوا، وراحوا لحد من اصحاب اليسار في الانصار اسمه سيدنا ابو الهيثم ابن التيهان، معاه بستان وبتاع، فراحوا سالوا عليه في البيت، فامراته قالت له مش موجود في البستان، وهو بيكلمهم جه سيدنا ابو الهيثم ابن التيهان، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يفديه بابي وامي، يعني يقول فداك ابي وام ان النبي جاي له مخصوص وبتاع، فجاي ضيفهم وجاب لهم ميه مبرده. طبعا لو حد راح حتى الان مكه او المدينه يعرف يعني حر، اللي هو ايه الميه تنزل، لما ابتديت اخش الحمام هناك اسيب الميه فتره شويه عشان اعرف استخدمها اي استخدام. ليه؟ سخنه جدا دي اللي نازله من نازله بتغلي من الماسوره, فالجو حر جدا, فجاب لهم ميه مبرده يعني متسبه في الضله شويه عشان تعرف تشربها وتمر, وقال له هذبح, جاب سكينه وهذبح. فالنبي ايه الحديث ده الشاهد من القصه, قال له ايه؟ قال له اياك والحلوب او اياك ذات الدر, يعني هو هيذبح واصلا الذبح مباح وان احنا ناكلها, يعني ده كله متفق عليه وكده كده النبي بيقول اذبحها. بعد كده قال له ايه؟ لو في واحده عندها اولاد وبترضع, واحده لا, واحده لا, فقال له اياك والحلوب اياك ذات الدر, يعني لو واحده معاها عيال بترضعهم سيبها. انت فاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جات له حاجه كبيره, حمامه كبيره, فجت جنب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت على الارض وقعدت تخبط, فالنبي قال من فجع هذه في افراخها ردوا اليها, حد خد عيالها؟ فالنبي قال لهم رجعوها لها. انت فاهم؟ فهي برغم ان هي نفسها ممكن هي هتتاكل هي وعيالها بعد كده, بس هي دايما فكره ايه, هو في ضابط شرعي ان هو فكره التعذيب والتعرض للحيوانات وبتاع في جزء ده, ف ولا هيفيد في الانسان ولا هيفيده ولو هيفيده, ما في مساحة يعني إلا في حالة يعني شوف بقى يعني الشرعي للتجارب دي يعني عايزين دراسة معاصرة للتجارب على الحيوانات معاصر, حد درس ده معاصر ليه؟ لأنه مشكل جدا. يعني واحد يقول لك انت في تجارب لو انت عرفت انت الدواء اللي بتاخده ده اتعمل ايه في الحيوانات عشان انت لا يعني حاجه قاسيه جدا يعني, وهي هو في الاخر روح يعني في الاخر كائن حي انت هتسال عليه الشاهد. او علم نفس الحيوان او علم نفس المقارن. طيب العلم النفس التطبيقي في ايه عايزين عناوين نتعرض لها؟ طبعا الاقسام عموما احنا احلنا قبل كده قلنا ان اقسام علم النفس تقريبا توصل ل 56 قسم في الجمعيه الامريكيه لعلم النفس. علم النفس التطبيقي الاسماء اللي احنا هنتعرض لها شويه بالكلام: علم النفس التربوي, علم النفس العسكري, علم النفس الصناعي والتنظيمي والاداري, علم النفس السياسي, علم النفس الجنائي, علم النفس الاكلينيكي, علم النفس الارشادي, علم النفس العائلي او الاسري, علم نفس التحليل النفسي, علم نفس الرياضي, علم نفس الصيدلي, علم نفس البيئي, علم نفس التجاري, علم نفس التجريبي, علم القياس النفسي, علم نفس الهندسي. دي بعض العناوين اللي احنا هنتعرض لها, والا في طبعا لان هم احنا بنقول 56 قسم, يعني في علم نفس الفضاء في سبيس علم نفس الفضاء بيدرس اثر وجود الانسان خارج الكره الارضيه على النفس البشريه, ان انت قاعد في ما فيش جاذبيه, امك مش معاك, ملوخيه امك مش معاك, يعني ايه اثر افتقاد اكل ماما, الحاجات دي على نفسيتك. فده احنا في الغالب مش احنا يعني اديك ربنا ادينا بنقول لكم في علم نفس الفضاء, بس احنا مصريين ايه اللي هزم علم نفس الفضاء مش عارف ايه معانا خلاص. طبعا الغربيين هم مهتمين بده لان هم ايه الناس اللي قاعده في محطات فضائيه ولا بتاع, في ناس بتقعد فترات طويله جدا, فده هيرجع ايه بقى ده, وممكن يكون ضرر محقق فما نودهوش, ولا نبدل ولا نعمل ايه, ايه الخطوره عليه وهكذا. طيب علم النفس النظري هو ده يعتبر الماده الخام لاي حاجه تانية, يعني عشان كده احنا بنقول اي وقت هتبذله او اي قراءه متقنه في علم النفس النظري هتوفر عليك ايه جهد كبير جدا في كل العلوم التانية, لان كل العلوم التانية من العلوم التطبيقية او حتى علم النفس علوم النفس النظرية التانية, القضايا الاساسية اللي موجودة في المدخل او في علم النفس العام هتبقى ايه مؤثرة جدا على الفن. بيتناول ايه مبادئ الفن, يعني الدورة دي لو احنا حد عايز يصنفها يقول ان دي في علم النفس العام, ليه؟ كلام عام جدا عن علم النفس, وانت بتبقى خارج ببعض المفاهيم الأساسية, بعض المدارس, بعض المبادئ, لمحات تاريخية, الأقسام الأساسية, الاضطرابات النفسية الأساسية, بقى انت كده ايه وكأنك خدت دورة في علم النفس العام. في العمليات النفسية الأساسية السلوك والانفعالات الأساسية، التفكير، التذكر، الإدراك، النطق، الشخصية الأساسية، كل ده علم النفس العام بيتناوله بالنقاش. بس بيبقى نقاش تأسيسي. ليه تأسيسي؟ لأن فيه بعد كده تناول لنفس القضايا بشكل أكثر عمقا في أقسام علم النفس التانية. يعني مثلا هتكلمك على التذكر مثلا أو التعلم أو الإدراك، في علم كامل اسمه علم النفس المعرفي. علم النفس المعرفي ده انت صاحي نايم قايم بتتكلم عن الذاكره والنظريات المفسره للذاكره والتكنيكس اللي بتقوي الذاكره، الحاجات اللي بننسى، يعني ايه نسيان، بنقلله ازاي، نزيده ازاي، بالرغم ان احنا درسنا المفاهيم الاساسيه دي فين؟ في علم النفس العام، لكن بنرجع لها. فعشان كده علم النفس العام هو الايه؟ الفرشه الاساسيه. طيب لو حضراتكم عايزين تقروا حاجه كمدخل لعلم النفس، علم النفس العام، الكتاب اللي احنا حلنا عليه قبل كده يمكن في المحاضره الاولى بتاع الزغلول والهندوي اللي هو مدخل لعلم النفس، و ممكن كتاب الدكتور احمد عزت راجح اللي هو اصول علم النفس، لغته لطيفة. لكن في الغالب نصيحة يعني عامة، ممكن في القراءة الأولى تفوته في أي كتاب من دول الفصل الخاص بتاع مناهج البحث في علم النفس. ليه؟ لأنه بيبقى تقيل شوية وبعيد عن روح المادة الغير المتخصص، بحيث ما تتصدموش، لأنه في الغالب معظم الكتب بيروح حطه فين؟ الفصل الثاني الثالث، فأنت بتروح إيه؟ صدمة. الكلام بيبقى ايه؟ كلام تقيل شوية. هو عند التدقيق مبحث فلسفي اقرب لفلسفة العلوم. فدي نصيحة عامة، تيجي عند الفصل بتاع الفصل بتاعه وتروح ايه؟ وزع قطه على جنب كامل الكتاب. مش معناه ما تقرهوش، اقراه بس ايه؟ لما تكبر شوية، قصدي يعني يعني بعد ما تخلص الكلام اللي في صلب المفاهيم النفسية. طيب علم نفس النمو بيهتم بشكل عام بمظاهر النمو المختلفة، في الناحية الجسمانية، الناحية العقلية، الناحية الانفعالية، الناحية الحركية، الناحية الاجتماعية، الناحية اللغوية. احنا كبني آدمين، اي بني آدم تسيبه زي النبات، تسيبه تلاقي كبر. فده ايه النمو ده؟ ايه حاجة اساسية. بس احنا بننمو على انهي مساحة؟ احنا بننمو في مساحات كثيرة جدا. فانا لو انت سبتني تلاقيني ايه؟ كبرت. مش صح؟ هو ايه الفرق بين كبره وكبر العربي؟ لما قلت كبر اقول له كبرت، واقول له ايه؟ كبرت. في فرق ولا الاثنين واحد؟ في فرق. ايه الفرق؟ مش عارف سيدنا الصفدي ده في كبر سنا وكبر جسما. فانا لما اقول لك كبرت تبقى انت ايه؟ بقلصت، تخنت، طولت. كبر يبقى السن يعني، خلاص انت ما كبر. ايوه خلاص. فانا بنضج من ناحيه الجسمانيه، النضج ده نمو بيولوجي انا مش مسؤول عنه. يعني ايه مش مسؤول عنه؟ يعني حضرتك تقول لك انا ام شاطره جدا، ابني بدا يرضع مثلا او بدا يعني، ده نضج يعني المفروض ما دام طبيعي مش مريض هيعمل ده، خلاص. بعد كده النضج ده طبقا لمسألة التعلم اللي هو ايه؟ التفاعل الدائم مع الإدراك وتنمية الاستجابات او المدخلات للكائن الحي ده بينمو. عشان كده دايما احنا بنقول ايه؟ النمو ممكن يبقى عنده اضطرابات نمو بسبب انت النضج، لا في الغالب لو هو طبيعي هيكبر لوحده. يعني لو سبت اي طفل تلاقيه يتعلم الحبي وبعد كده وقف وبعد كده مشي وبعد كده بدا يشتم طبيعي على لوحده. فالاولانيه نضج، الثانيه تعلم ادى الى نمو لغوي. شتيمه دي نمو لغوي، حاجه كويسه. فالنمو في مظاهر جسمانيه ومظاهر عقليه. مظاهر العقليه العمليات، يعني انت مثلا طفل في سن معين لو جبنا له كوبايه شكلها كده وكوبايه نفس الحجم بس ايه؟ طويله، ورحنا صبينا السائل اللي هنا حطيناه في الثانيه وقلنا له مين اكبر؟ يقول لك دي. هو ايه اللي حصل؟ لسه ما حصلوش نمو في العمليات العقليه. اللشاء هو الحاجة قدامه شكلها طويل ودي شكلها كده يبقى مين أكبر؟ دي. بعد سن معين لما تعملها قدامه يقول لك والله ما أنا مش عارف حجمهم، أنا ما أعرفش حجم دي وما أعرفش حجم دي، بس ما دام دي اتكبت في نفس حجم دي يبقى هما الاثنين، لأن أنت ما ضفتش حق. وهيقول لك إيه ده، هو في حد ما بيعملش ده؟ أه كلنا إحنا صغيرين في سن معين ما نقدرش نعمل ده. خلاص بعد كده فده نمو، نمو عقلي. وفي نمو انفعالي، النمو الانفعالي اللي هو ايه؟ الطفل امتى يستشعر، يعني مثلا في الطفل ممكن امتى يحس بامتهان الكرامه؟ الانفعال يعني امتى ده، امتى ده، امتى ممكن يبدا يصاب بكذا كذا كذا. ففكره ان هو يغضب، فكره ان هو يزعق، فكره ان هو يبكي، فكره ده النمو الانفعالي. كل سن تلاقي ايه؟ عشان كده في واحد يقول لك ايه ده، هو ليه انفعالاته عيالي كده؟ انت تحس انه النمو الانفعالي، وفي طفل تحسه انت شكله اكبر كبير اول ما يبدا يتصرف انفعالاته، حد يضايقه ولا حد يقرصه ولا حد ايه، تلاقي ايه ده، هو ليه على عيل؟ احنا احيانا نقول لك متدلع احنا في بالبلدي يعني. خلاص ففي النمو من ناحيه الانفعاليه. في النمو الحركي، ايه الحاجه اللي يقدر يعملها؟ في طفل اول ما تدي له صباعك في الاول يمسكه يعرفه، في السن لو حطيته له كده ما هي مش لازم، وفي سن بعد كده يمسكه، في سن لو اديته قلم ايه مش يعني مش ماسكه مظبوط، في سن تقول له لون يمسك وروح ايه لون الرسمه كلها باللي براها باللي جواها، مفيش اي في سن تلاقي ايه جوه بالظبط ده ايه ده، في سن يبدا يعرف تعلمه ويكتب كده. مثلا في حد من المخططين كنا نساله نقول له نجيب لك امتى طفل من سن كام تعلمه خط عربي؟ قال لك 10 سنين. قال قبل 10 لا ما ينفعش، بالرغم ان قبل 10 بيعرف يكتب. ليه؟ فهو بيقول لي اول حاجه عشان يتحكم في تحكم، لو حد مسك قلم خط عربي يعرف ان هو ايه، انت هتقول له ايه، انت هنا هتيجي بعرض وبعد كده هتنزل تخليه ايه رفع. ففي بعض التدقيق الشديد في استخدام الحاجه، مش مجرد بيعمل خط الطريقه، وفي نفس الوقت قاعده هندسيه. فبقول له انت هتنزل 45 تنزل 30، طب هو المفهوم ده عنده مفهوم الزوايا مفهوم الهندسي، فقال لي انا قبل 10 سنين ما بعلمش. خلاص كده. مفهوم الاجتماعي، مفهوم الاجتماعي اللي هو يبدا ينمو اجتماعيا، فكره يعرف ان احنا اسره، ده اب وده ده اخ ده ده ام ده مش العلاقات الاجتماعية. في الأول في طفل ما بقاش مميز لده، بعد كده بيعرفها، وبعد كده يقدر يعمل علاقات اجتماعية، وبعد كده يعرف يتكلم مع الناس، وبعد كده يعرف يخرج ويشتري، وبعد كده وهكذا. وبعد كده النمو اللغة وشكل بأنواع المختلفة طبعا، من أول المناغاة لغاية ما هو يتكلم لغاية ما يشتم كده يبقى كويس. طيب علم النفس النمو بيحاول يدرس من طبعا بيدرس السواء، معظم العلم النفسي بيدرس المساحتين، بس هو علم النفس الايجابي هو اللي زود على المساحه الايجابيه. بيدرس الانسان السيكولوجيا بتاعته هو وامه بقى من اول الحمل والولاده، يعني هو بيشوف الحاله النفسيه بتاعه الطفل او الوليد دي ممكن تتاثر بالحمل من هي امه حامل. احنا بنقول طبعا الام سلوكها في الاكل والشرب وكل اللي بتعمله بيأثر اصلا على الطفل قبل ما يتولد، يعني في امراض احيانا وامراض عياذا بالله حاجه شديده جدا للستات المدمنه او بتشرب كحول، المفرطه في شرب الكحول او المفرطه في شرب التدخين منذ زمن، وتيجي تولد تحمل او بتاع بتأثر على الطفل. فاحنا علم النفس بيدرس ده، بيدرس جانب سيكولوجي طبعا، بيدرس جانب احيان بيولوجي، بيدرس سيكولوجيا الحمل والولاده، بيدرس حالات الطفل من اول وليد ورضيع والطفوله المبكره وبعد كده المراهقه والرشد والمسنين او الكبر في السن، ده كله بيعدي عليه. طبعا كل مبحث من دول احيانا بيفرض بالتصنيف، يعني في ناس بتعمل سيكولوجيا الشيخوخ او سيكولوجيا المسنين بس، ليه؟ يقول لك المسن ده ايه اللي بيحصل له تغيرات، ليه؟ احنا كتير جدا يلاحظ يقول لك والراجل ده كان عادي وبعد كده بعد سن معين تحسه بيتصرف تصرفاتك انه عيل. ها احيانا بيتظاهر بالمرض، احيانا بيبقى عايز اهتمام مفرط من الناس، الرخامه بقى بيبدا يرخم على الناس كلها، كل حد بيمشي انت بتعمل ايه، انت قاعد هنا ليه، انت مش عارف. هو ما كانش كده زمان. فيقول لك والله السن اصطلع على المعاش مش عارف ايه. علم نفس المسلمين وشيخوها بيقول لك هو اصلا ده لازم يحصل ولا مش لازم يحصل اصلا، وايه اعراضه، ايه تعريف الناس للشيخوخه او علم نفس المسلمين. ممكن نوقف ده خالص، ممكن الانسان لاخر حياته يبقى سوي نفسيا وما تعبناش معاه وما يعملش الحركات دي. لو احنا معانا حد كده نتعامل معاه ازاي، وهكذا. المراهقين اول حاجه بيحدد فكره العمليات النفسيه للمراهق. قال اصلا المرحله دي اصلا الناس لازم تعدي بيها ولا لا؟ في حضارات ما بتعديش بسن المراهقه اصلا، ما عندهاش. ولو في حد بتعريفه مراهق من اول قبل سن ممكن من 12 سنه كده ممكن يبقى مراهق او بنت، العمليات السيكولوجيه الاساسيه اللي فيه ازاي ايه ونتعامل معاه ازاي، وطبعا الحاجات اللي اصغر من كده. لو حد عايز يقرا مدخل لحد غير متخصص، يعني كتاب مبدئي الدكتور فؤاد ابو حطب، هو اسم كبير في التربيه عموما وفي علم النفس بشكل خاص، ليه كتاب اسمه علم نفس النمو في مكتبه الانجلو. مكتبه الانجلو المصريه تعتبر من اشهر المكتبات في مصر اللي بتطبع كتب علم نفس، هي ومعاها دار اسمها عالم الكتب ودار اسمها دار الفكر العربي، لكن الانجلو اشهرهم على الاطلاق. بس ما ظبطت يا باشمهندس يعني دورهم الاساسي او دور الكتب الاساسي بتوصف المرحله، لكن ما تعرفش برضو انت تعمل ايه بعد ما تعرف تبقى في المرحله دي او السلوك ده. يعني كنت قريت شويه حاجات مثلا في المسلمين او في الشيخوخه او كده، دي وصلت فعلا السلوك الراجل الكبير عامل ازاي، لكن ده ازاي تتعامل مع الاشكاليات دي او ازاي تعدلها. بيبقى في طبعا مساحه، في مساحه الاولى هي مساحه التوصيف، ان انا لازم اقول لك هي ده ايه. بعد كده في كل مساحه من دول، عشان كده بقول لك احيانا بيفرض بالتصنيف كل واحد لوحده. يعني مثلا حاجات الاطفال، حاجات الرب، حاجات المراهقين، حاجات الشيخوخه، هتلاقي مفرد كتاب كامل يوصف ويقول النظريات، لان مفيش نظريه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه في توصيف الحاله، وانت تتعامل ازاي من خلال النظريه دي. فلو في مرحله معينه مضايقك قول لي اشوف لك فيها كتاب بعينه في الحتتين. طيب، لانه طبعا لما في كتاب بيفرض لمرحله، يعني تخيل علم النفس ان هو كتاب بيشمل كل المراحل دي، في كتاب بتلاقيه اسمه علم نفس المراهق، علم نفس، في طبعا سايكولوجيا النساء لوحدهم مجلدات، ده واحد ماشي معاه 15 مجلد ده إيه؟ قال لك لمحه بسيطه عن سايكولوجيا النساء. في طبعا لما علم نفس الفارق، علم نفس الفارق، الفروق عموم الناس وبين الرجاله والستات بالاساس، لا مكتوب فيكم انتوا اثرتوا المكتبه بصراحه، يعني انتوا فاجئتونا. فتلاقي سايكولوجيا المراه العامله وحدها اثر العمل على سايكولوجيا المراه في المدينه، سايكولوجيا يعني لا يعني ان شاء الله يقدروا يفهموها. ايه والله نظريات. لا ما هو كان يقول لك مين، كان حد ست اديبه في المغرب تقول لك، بتوصف ستات، هي بتوصف ستات تقول لك ليس عليكم ان تفهمون، عليكم ان تحبونا. لك تحبين على كده زي ما احنا تفهم ازاي لما احنا مش فاهمين نفسنا يا اخي. لا هو طبعا من الناحيه العامه، يعني سيكولوجيا النساء اعقد بكثير جدا من سيكولوجيا الرجال، لاسباب ان الرجاله من ناحيه مثلا قدر العوامل الثابته في البيولوجيه مثلا في قدر كبير من الثبات في الراجل، الستات لا، الستات طول حياتها ده طبيعه، فده مؤثر جدا على الجانب السيكولوجي. فالطبيعي ان تلاقي الست اللي هو ايه، احنا بنستغرب، هم طبيعيين يعني على فكره. احنا العيب فينا، احنا اللي مش عارفين نتعامل معاهم. علم النفس الاجتماعي باختصار بيدرس نفس مباحث السايكولوجي، طبعا بينفرد فيه مباحث معينة يعني، لكن أثناء الاجتماع البشري، يعني أثر التجمع البشري على سايكولوجيا الإنسان. يعني في واحد تلاقيه إيه، خجول وهادي وطيب وبتاع، أول ما وديه مثلا في زيطة ولا في رحلة ولا سيب ويلع تلاقي شخصيته تغيري. طب هو إيه اللي حصل؟ أثر الاجتماع على نفسية الرجل ده. طيب احنا الناس ليه بتميل للاجتماع اصلا؟ يعني تلاقي مثلا انت مثلا الفصل بدا في اول السنه محدش يعرف اي حد، دفعه كامله في الجامعه بالذات دفعه محدش يعرف اي حد نادر، تلاقي ايه اتنين تلاته يعرفوا بعض من سنه وقاعدين جنب بعض، بنتين تلاته يعرفوا بعض قاعدين جنب بعض. طب هو ليه ما ينتشروش؟ في الاول يعني. لك لا انا عايز حد اعرفه ليه؟ ده بني ادمين عاديين اللي معاك مع الكوكب من ابتدائي يعني ما بيعملوش حاجه. اقول لك والله ما يعني بعد كده اسبوع او اول محاضره تلاقي الدكتور يقول لك طيب واحنا هننزل ده في مكتبه كذا مين يصور لنا؟ تلاقي واحد ايه طلع قال انا هصور. بعد شويه تلاقي حد وكانه قائد المجموعه. بعد كده تلاقي المجموعات اتقسمت دفعه مجموعات في مجموعه اللي هو الطلبه الفائدين خبراء الروس في اللي هو ايه مجموعه الانحراف المبكر مش عارف اللي هو ايه في اللي هو تلاقي في صف بتاع اللي هو ايه عارضات الازياء مجموعات عارضات ادوات التجميل يعني ايه في شباب اللي هو ايه مجموعه كاره النظافه وادوات التجميل الشباب برضه شعره ضارب مش عارف ايه جاي كده حلو هم تقسموا كده ازاي؟ علم نفس الاجتماعي بيدرس بعض الاسئله بتاعت تكوين المجموعات. يعني ايه مجموعه؟ ليه احنا بنميل لتكوين المجموعات؟ بعد كده المجموعات دي بتتحول لاتحاد اسر، وبعد كده احيانا تنظيمات سريه، واحيانا تنظيمات علنيه، واحيانا احزاب، واحيانا انتخابات اتحاد، واحيانا مجموعات هوات اشياء. تلاقي مجموعه المسرح، مجموعه الغناء العربي، المجموعات اللي بتحب الكروشيه التفصيل، لعيبه الشطرنج، بتعوت الجودو، بتعوت التنس طاوله. لحظه بقى، هو في حاجه بتحصل ليه الناس دي بتقسم كده؟ ليه بيظهر على طول قيادات واتباع؟ ليه كده؟ ليه في حد بيبقى واضح ان هو قياده؟ قياده نفسيه يعني. تلاقيه في اي مجموعه بياخد قرار دقيقتين تلاقي الناس مشيت وراه رغم ان محدش يضغطش عليهم ولا بتاع. ايه اللي بيحصل؟ علم النفس الاجتماعي بيحاول يدرس مفهوم الجماعه، مفهوم القياده، سايكولوجيا القياده، سايكولوجيا التجمع، سايكولوجيا التعصب. تلاقي الانسان لغايه مثلا وهو في ابتدائي حد بيلعب عادي كوره وبتاع، بعد كده في اعدادي بدا يميل لنادي. هو الاول حد انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا يا عم اهلاوي. لا زملكي ايه لو على عز بالله وبتاع. لا واحد يقول لك لا طبعا زملكاوي ده هو ده احسن فريق وانتوا بهاي كل اللي بيشجعوا كره الاهلي دول ما بيعرفوش في كره غير الزمالك. وفي في واحد تاني بيبقى قاعد مصفف شعره في درينس في ذاته سيجاره لك اهلي وزمالك ايه شفتش الاسماعيلي وحلاوه الاسماعيلي حد تاني خالص ده واحد يقول لك ايه حكوا بتاع مش حاجات محليه برشلونه اشجع برشلونه ايه ده ايه بقى ده يعني مين بيشجع ايه انت بتشجع برشلونه ليه ياض بتشجع ليه بيشجع برشلونه حبيبي فده انتماء ده انتماء ازاي انتماء ازاي ده بتقعد سايكولوجيا بتقعد علم نفس اجتماعي يقول لك انا هفسر لك الانتماء النفسي ده اقول لك ليه واحد بيبقى الترس ليه بيصرف فلوس ويروح مع فريقه سافر الفريق معاه ويسطح فوق قطورات ويتبهدل وبتاع يا عمي ليه انت بتعمل ده في واحد بيحب او ممثل او ممثله الفانز بتقعد تامر حسني التامر بتاع مش عارف عمرو دياب ما اعرفش بيغني لغايه 60 سنه دلوقتي وعمرو دياب انا من وانا طفل هو بيغني لسه ما كبرش على فكره هو كان حاجه 50 ليه عامل نفسه بوز انا زمان وانا طفل بريء طلعت لقيت هاني شاكر بيغني حلو انا قربت خابوش قربت اموت اهو وهاني شاكر بيغني بابا ابويا هاني شاكر كان معاه في الجيش ابويا مواليد 42 حارب معاه 73 كان اصغر منهم بس هو قاعد عادي مصامد في ناس بتقول ان امن او قرعات بتاثر على الشكل الايه القرعات بتاثر على الشكل واحد يكون مقتنع ان هو شاب لا مي الحاجه الوحيده اللي علميا وشرعيا ما بتقفش شيخوخه الحاجه الوحيده الايجنج ده حاجه لا يمكن ايقافها النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ما من داء الا وله دواء علمه من علمه جهله من جهله الا الهرم الحاجه الوحيده اللي ما بتقفش الحاجه الوحيده اللي ما بتقفش لازم هتشيخ الا لو بوتكس بقى عارف عارفين لما حد بيحقن حاجه عن حد طبيب قال لي ده هو جزء من بقول له هو انا مش فاهم ما عنديش خلفيه طبيه كافيه افهم ده قلت له بس انا ملاحظاتي ان مثلا في ممثلات انا وانا طفل بريء هي كانت ممثله فدلوقتي خلاص انا كبرت وهي ممثله ما كبرتش فبيقول لي لا ما هي حقنت حاجه فاقول له طب هي حقنت حاجه فواضح ان مفيش كرمشه في جلدها بس ايه ما بتعرفش تضحك مفيش فقال لي هو الحاجه اللي بتاخدها ده حاجه طبيا بتعمل شلل ليل، فاللي بيعمل الكرمشه ده العضلات، فهي عملوا لها شلال فهي للعضله، فهي ما بتت فهي مفروضه. بس انا ما اقدرش اخد موقف، انا مش قادر. زي اللي هو حد لما انت حد تلعب في حاجبها فتدي له شكل اللي هو تبقى له ممثلات في الغالب تبقى واخده موقف على طول، يعني اللي هي مثلا منبهر على طول ما تقدرش تاخد موقف غيره. انت الحاجب اللي هو ده يا انت تقدر تاخد الاشكال دي، هو في كده وفي كده. عموما يعني ربنا بيسلطهم على نفسهم. شاهد، فعلم نفس الاجتماعي بيدرس الانماط التفاعل الاجتماعي، بيدرس النشأة الاجتماعية وأثرها على السيكولوجي. واحد مولود في إمبابة، واحد مولود في بولاء، واحد مولود في كومباوند في التجمع الخامس، واحد مولود في الصعيد، واحد، هل ده كلهم سيكولوجيين زي بعض؟ إطلاق إطلاق. قال له هو مين العيال اللي مين العيال السيس دي؟ قال له دول العيال الشبك اللي بيقعدوا على الإنترنت. مفهوم القيادة، مفهوم المجموعات، مفهوم التنظيمات، مفهوم المعايير الاجتماعية، إزاي كل مجموعة من المجموعات دي سواء مجموعات صغيرة أو كبيرة بتضع معايير اجتماعية. يعني إيه؟ يعني في دراسة مثلا في علم النفس التنظيمي ليها مدخلية مع علم النفس الاجتماعي. أنا مثلا عينت المهندس ده مدير، خلاص مدير علينا إحنا كلنا، وإحنا كلنا من المنوفية، يعني من محافظة من المحافظات، فإحنا هنعمل مجموعة غير رسمية جوه الشغل. فهو الراجل ده بيقول لك إيه التارجت بتاعك، التارجت اللي إحنا لازم نحققه 8 وحدات في اليوم. احنا 8 وحدات ده نقدر نعمله، بس انا بقى رصين على نفسنا وليه. فاحنا نقول له ايه؟ والله يا باشمهندس مفيش كده، هم 5. فيقول لك لا في حد بيجيب 8. اقول له خلاص ادي انا وانت، لو لقيت حد في المصنع اقول له جاب 8 يبقى تعال. واحد يقول لك طب ما هو فعلا في ناس هتجيب 8. اقول لك محدش هيقدر يكسر المعايير الاجتماعيه. الله، هو مين اللي بيحط المعايير الاجتماعيه؟ الجماعه غير الرسميه. احنا المجموعه اللي تحته قررنا رجاله في الغدا قبل ما نخش الشغل الصبح، احنا في الاستباحه مع مفهوم من غير المدير. ايه الجروب اللي على الواتس اللي من غير المدير؟ ايوه، اللي هو المدير بيحاول يتقمص، بيجيب حد عصفوره يخش الاكونت بتاعه، او الدكتور يعمل عصفوره يخش اكونت طالب بيرشيه. خلاص، اللي هو بيبقى في الغالب الطالب اللي ما بيعلقش. انت تعمل احصاء في المجموعه اللي ما علقش ولا مره، هو ده الدكتور، اعمل له بلوك. خلاص، فيقول رجاله ما طبعا الرجاله عارفين ما حدش بيزاد عن 5، عارفين احنا الكلام ده، ويكمل خلاص ما فيش حد هيزاد عن 5. لو واحد يقول لك ايه طب انا ايه، ما انا افقعهم كلهم خلو واجيب 9، ما ممكن لو قرص على نفسه يجيب 9 واخد بونص، المجموعه هتعمل معاه ايه؟ هنضربه؟ هنشتمه؟ لا، بس المجموعة دي البس بقى حاجة، يعني ممكن يتبوظ له شغله وهو في الشغل، يتقطع كهرباء على المكنة بتاعته، أسلم له المكنة تعبانة في الوربية اللي قبله، قصص لغاية ما يكبر على خضوع المعايير الجماعة. ليه؟ لا، انا مره كنت في شغل وجيت، بس انا بريء يعني رايح اشتغل مش عشان الشغل على الحقيقه، كنت عايز اعمل حاجه كده، فهتدرب 3 شهور وانا عاقد ان انا هتدرب 3 شهور وامشي خلاص. فالمفروض بنسلم اكس وحده في اليوم، لو انا سلمت 8 وحدات، وحدات زمنيه 8 دقائق شغل، ده حاجه كويسه جدا، بس محدش بيسلم 8، 6 حلو قوي. فانا من غير اي وعي ادوني تاسك قبل الثمان دقايق، ده حاجات بتتسلم بالساعات. فالناس مثلا لو عملت 5 ساعات في الاسبوع مثلا يبقى حاجه كويسه جدا. انا اول مره سلمت 16 ساعه مثلا، فاللي هو ايه، الراجل قال لي انت الشغل ده خلصته؟ قلت له والله انا خلص، انا فاكر ان هو بيقول لي ليه ما كملتش، بقول له احنا كنا شغالين من البيت، كان في مشاكل في البلد فخدنا الشغل في البيت، فانا للاسف نسيت اخد باقي الحاجه فما عملتش غير دول. فقال لي ماشي، تاني شغل تاني، و سأل حد من اللي معايا قال له هو خلص كام رقم. فهو حد جه بصنعة لطافة قال لي الشغل مش دقيق، خلي بالك يعني اعمل كذا. قلت له حاضر، انا برضو مش فاهم، هو مش عايز يقول لي الشغل مش دقيق، هو عايز يقول لي ايه ما تعملش ده. انا من باب اللي ايه، انا طقمودي الشخصي بيسموه استكشافي، ان انا اعمل الحاجة مش هكمل، انا نمطي نفسي ما اقدرش اكمل في ده فترة طويلة، انا اكتشفه اعمل حاجة تانية، فبجربه فبجرب فيه اعلى حاجه ممكنه. عشان اخد اعلى خبره ممكنه باقل وقت وامشي اروح اعمل حاجه تانية مش هقدر اكمل فيه على طول. ده نمطي يعني. فاتنقلت لحاجه تانية. بس هم اتقال لهم ايه اخوانا كل الناس ترفع ليه في حلقه فلان سلم قالوا له ما فيش حد كده قال لهم لا في فلان سلم اهو جه هنسلم دقايق 8 ده ما حدش بيجيبه 6 انا سلمت 22 وبقول لهم بعد الصلاه بقول لهم ده انا عندي فكره ممكن نسلم في اليوم 3 ساعات هنعمل سوفت وير يعمل كذا كذا وانا هعمل كذا والداتا كذا وبتاع اتنين خدوني على جنب مهندس مش معانا في الفريق قال لي ما تعملش الكلام ده ما تفتحوش تاني في اي اجتماع فبقول له ليه قال لي هتمشوا كلكم قلت له ما انا ماشي قال لي لا هتمشي زمايلك فقلت له ليه قال لي صاحب الشركه لو عرف كده هيعمل السوفت وير ده ويمشيكم ويجيب مراجع واحد قلت له طب ما هو يبقى غبي ده انا هعمل له كذا المفروض يكرم الناس اللي معاه دي لان احنا هنزود له الانتاجيه بتاعته بقول لك من 8 دقايق هخلي لك تسلم 3 ساعات في اليوم رقم يعني فرق مهول جدا قال لي مش هيفكر كده هيقول لك يعني شغلانه بسيطه وانت قلت له هي مش بسيطه ده انا دي فكره مبتكره جدا قال لي مخليها خليها لك يعني خلاص فالمجموعه قالوا لي ايه بقى دول يعني بيحبوني وبيحترموني وبتاع قالوا مش مهندس يعني مع احترام شديد جدا ما تزودش عن 6 مش 8 6 ليه قالوا لي كذا كذا كذا وبعد كده اكتشفت ان انا اصلا ده يعني سبب مشاكل ليهم وللناس وتبلغ ان انا بادي شغل اقل من المطلوب يعني اللي هو عمل مشاكل مع الجميع انا ما فهمتش ده غير بعدين لما درست علم نفس اجتماعي هو في ايه انا اخترقت معايير الجماعه وانا مش عارف دي معايير فنيه لو انا عملتها معناها ايه انت ليك شغال سنتين بتسلم 6 6 و6 7 دقايق وفي ولا ما بيقدوش الشغل كما يجب لا ما ده ولا ما تقدرش تقولي ده ولا ده هو حط معيار المعيار ده يحقق مصلحه المجتمع يعني ليه لان انت كمجتمع الثقافه العامه لو انت عملتي حاجه كويسه مش هتتكرمي هتمشي فالافضل لينا كلنا ايه نعمل الطبيعي بس ان احنا ما نعملش الطبيعي لان لو عملت الطبيعي هيتقرص عليك فانت اخواننا عايزين نجيب 8 احنا مش قادرين غير نجيب 6 لو جبنا 6 ونص تسقف بقى بايديك ورجليك انا مبسوط قوي لكن احنا كل يوم بنجيب لك 8 اخواننا طيب 8 الله حضرتك مش من مصر هو من ده انا اطلع برود الحقيقه حد قال كده حد انا جبت 6 كام ده احنا المهم نعيش احنا عايزين تو سرفايف البقاء للانصح ايه اللي انت يعني احتفظ بمعلومتك لنفسك بلد كلها متصممه بهذه الطريقه احنا يعني ده مرض عام اللي هو ما تعملش اكتر من المطلوب خليك في حالك زي بالظبط طالب لو طالب في الدفعه قال لدكتور لا يا دكتور 10 شباتر لا قليلين يا كده احنا هنطلع مش فاهمين حاجه في الماده زود 18 شابتر طب الطلبه تعرف تذاكر 18 شابتر طبعا تقدر لان احنا ما بنذاكرش بالكم الكافي لكن معايير الجماعه احنا اخترنا ان هو ايه لا احنا مش فاهمينها لا الغي دي لا كل الناس بتتحول لمعاقين ذهنيا في المحاضرات الملغي لا مش مفهوم يعني انتوا مش فاهمينها لا مش فاهمينها هاتوا الكلب اللي قال فاهمها ورا ليه دي معايير مجتمعيه بس في الجامعه اللي هو ايه واحد احنا ادينا ده ولا ما ادناهوش ما ادناهوش كله تخيل في واحد من النص بيبقى حقير كده اقول له معايير الجماعه بتقول ايه ما خدناهوش طب مش هناخده فيش وقت والاعياد كل سنه وانت طيب والقداس بابا ربنا يطول في عمره ويبارك له بيقول لي زمان لما كانوا في ثالثه ثانوي كانوا مشاغبين جدا فبيدرس لهم مدرس فرنساوي مسيحي حلو وكل الطلبه مسلمين ما عدا 2 مسيحيين في الفصل وكان فصول صغيره جدا عددهم قليل وبتاع وهو مسيحي قال لي احنا قاعدين جنب جامع اول ما يأذن الظهر الله اكبر هو شغال هم كلهم الله اكبر هو بيمثله وهم طبعا عشان اختلاف الديانه مع الحرج يسكت وبعد كده يكمل شرح وبعد كده هم ايه لا حول ولا قوه شغالين كده فهم ايه بيعملوا كده الراجل كلهم الفصل كله هم مظبط يعني هم عاملين تيم نعم احنا حاطين معيارك كله هيعمل كده فواحد فيهم اسمه ويليام زمالهم فلا فراح هو رامي الطباشيره وقال له طب وانت يعني ايه لا ايه فين يعني هو انا حاطط معيار انت بتعبد ارانب لا اله الا الله ولا مش لا اله الا الله لا اله الا الله معيار الجماعه يمشي على الجميع زي الجيش مثلا لما طلبه نحن شفناها في مجموعات كتير طلابيه تلاقي ايه العمال مش عارف ايه مسيحيين ومسلمين تلاقي واحده يا الصلاه يا معزوز صلي في الاخر تلاقي مايكل يا ابني احنا قايمين نصلي طب ما احنا مش الدين ودين لله وكلنا نقوم نصلي معيار الجماعه طاغي فما حدش يقدر يتجاوز. طيب فعلم نفس طبعا علم نفس الاجتماعي ليه خصيصه في الوضع اللي احنا عايشين فيه حاليا يفسر لنا حاجات كتيره جدا. فسر لنا سلوك المجموعات من اول الالترس لاول المنظمات او الهيئات الحكوميه اي مؤسسه حكوميه بتتحرك كمجموعه ليه بيحركوا كده ليه القضاة بيتحركوا كمجموعه كده ليه الشرطه اعزهم الله ليه بيتحركوا كده ليه الجيش ليه النخب العسكريه ليه بتتحرك كده ليه التنظيمات السريه وغير السريه بتتحرك كده يعني ليه الشعب لا مفيش شعب ليه النمط العام سيكولوجيا شعب معين يعني اقول لك الشعب المصري كله جبان ليه هو فعلا الشعب المصري احنا بطبعنا عموما عندنا خوف مهول جدا من السلطه ليه يعني مثلا لو في مشكله في الشارع وحد قال لك ايه اخوان مش حصل عايز حد يشهد معايا في الاسم لا رامي انت هتروح تشهد لا انا مخشش الاسم طب ليك حق حد خبطك خبطه خفيفه والخبطه 50 جنيه 100 جنيه ولا حاجه وانا نروح نعمل محضر لا ما نروحش ليه ده سيكولوجيا عام فليه مجموعات الناس كلها بتفكر بالطريقه دي ليه مؤسسات معينه بتفكر كده ليه التنظيمات والجماعات بتتحرك بالطريقه دي سواء التنظيمات دي اسلاميه شيوعيه مسيحيه يهوديه اي بقى تنظيمات فلو حد عايز يقرا حاجه لطيفه اه طبعا يا فرد مش ممكن ازاي احنا متفوقين جدا طيب لو حد عايز يقرا مدخل العلم النفسي الاجتماعي في كتاب لاستاذنا الدكتور محمود ابو النيل اه طبعا مكتبه الانجلو ده مدخل علم النفسي الاجتماعي لو حد عايز يقرا ايه مدخل دكتور محمود ابو النيل لو حد عايز يقرا حاجه في العمل الجماعي والتنظيمات علم النفسي الاجتماعي ما هو ده مدخل المداخل في الغالب بتبقى باسم الفن يعني مالوش اسم تاني لو حد عايز يقرا سيكولوجيا الجماعات والتنظيمات في دليل يعتبر دليل ممتاز لفهم فهم سيكولوجيا التنظيمات والقياده والحاجات دي بتتشكل ازاي سواء للفهم او للانشاء يعني واحد يقول لك انا عايز اعمل تنظيم محبي جمع الطوابع مثلا او عايز انقد الالترس او عايز افهم تنظيم زي التنظيمات الجهاديه زي داعش فكروا ازاي واحد يقول لك ايه مجموعه من المخابير لا مش صحيح ده عايز دراسه مهمه جدا مين بيتحرك بالشكل ده لدرجه ان هو يعمل 1 2 3 4 في دول كتير جدا وبتاع ده تنظيم بالمعنى ليه هم بيفكروا بالطريقه دي ليه هم بيفكروا الدول ففي كتاب اسمه سيكولوجية الجماعات والعمل الجماعي من الألف إلى الياء هو دليل هو مترجم الواحدة اسمها مارل دول سيكولوجية الجماعات والعمل الجماعي من الألف إلى الياء اسم الدليل كده لمارل دول وتيموثي كيلي طبعة مكتبة الأنجلو هو مترجم وحديث أظن ميزته ان هو صغير الحجم حديث جدا يعني مثلا 2016 طبعة مارل دول تيموثي كيلي انت مش ما يهمكش اسمهم يعني ده من باب التوثيق احنا من باب الامانة العلمية احنا عشان حد لو بيدور عليه لكن هو موجود في مكتبة الانجلو بعنوان سيكولوجيا الجماعات والعمل الجماعي من الالف الى الياء لو حد ليه نطقة نظرية يقرأ النظريات بشكل موسع وإن كان كتاب قديم شوية لكن قوي من جزئين كتاب اسمه سيكولوجيا الجماعات بتاع لويس ميليكا لويس ميليكا اسم كبير جدا في علم القياس النفسي عين شمس جامعة عين شمس توفي طبعا من زمان لويس ميليكا اسم الكتاب سيكولوجيا الجماعات مثل الكتاب إنه هو كتاب من مجلدين كبار المجلد الأول شرح كل النظريات بتاعة الجماعات بيسموها ديناميكا الجماعات التنظيمات والاجتماع البشري بكل صوره والناس بتتجمع ازاي وليه وايه القواعد وايه الحاجات اللي هتنشا ولابد من غير وانا مغمض كده يعني. مثلا في واقع شهيره جدا حد من الرموز الاسلاميه المعاصره مشهور يعني سجن ايام جمال عبد الناصر, فسجن فتره طويله 10 سنوات وجه حققوا معاه تاني يعني سجنوه تاني وحققوا معاه. فالقاضي بيقول له ايه في المحاكمه, الراجل ده كان دارس علم نفس اجتماعي وتربوي وشويه حاجات في سايكولوجي. انا بص الشاهد في العباره ان انت بيبقى العلوم دي بتدي استبصار قوي جدا لاشباه تشبه السحر للي ما يعرفهاش. بيقول له انت فلان وفلان وفلان مجموعه جات لك سنه كذا وانت قعدت معاه. قال له حصل. قال له كان عايزين منك ايه؟ قال له كان بيدوروا على قياده فكريه وروحيه فجولي. قال له انت عملت ايه؟ قال له قعدت معهم شويه سالتهم شويه اسئله لقيتهم مبتدئين جدا ودماغهم لسه يعني بسيطه محتاجين وعي وقراءه وبتاع. قال بس ما يعني قلت يعني ما ينفعش اسيبهم دي مسؤوليه. فديتهم قائمه قراءه وبعض المهام اللي يعملوها عشان يطوروا من وعيهم وادراكهم وبتاع. قال له حلو. وقابلتهم تاني؟ قال له ما قابلتهمش. قال له انت قال له ما انا ما اكذبش اكذب ليه؟ فقال له ما قابلتهمش تاني؟ لا. لمده كام؟ 3 سنين. خلاص كده؟ فالراجل قابلهم كم مره؟ مره ولا مرتين واداهم القايم وانقطعت العلاقه. كام واحد كانوا؟ قال له 40. هو عارف ان المجموعه الاولى احنا 40 واحد محتاجين قياده فكريه واحنا شباب كلنا وبتاع. وقالوا له قصه. فقال له يعني انت متاكد ما قابلتهمش؟ قال له قال له ما تعرفش عملوا ايه يعني وراحوا فين؟ قال له والله ما اعرف. قال له بس انا متوقع هم دلوقتي في الغالب هيكونوا 300 فرد بلس اور ماينس يعني يزيدوا او يقلوا بس في الغالب هيبقوا 300. فقال له انت بتقول انت ما قابلتهمش؟ فبيقول له قال له هم 300 فعلا. هو عايز يقول له انت بتكذب. قال له انا ما قابلتهمش. قال له طب انت عرفت منين ان هم 300؟ هو اللي كان بيحقق مع حد عسكري يعني. فالراجل من الناحيه الامنيه سؤال امني. الثاني عايز يقول له ان هو اي حد درس حاجه تربوي او علم نفس اجتماعي او بتاع يعرف ان لو 40 شخص قعدوا مع بعض اشتغلوا 3 سنين بالمعدل اللي هو احنا بنسميه منحنى الاعتدال الطبيعي ان هو ان في عدد فائق ومتوسط وضعيف معظمهم متوسط نسبه التفلت كذا كل فرد في الغالب بيقنع كذا فرد بافكار معينه في معدل زمن معين. قال له في الغالب هيطلع 300 واداله قال له المعادله. حتى الناس كانت الناس بتضحك طبعا في المحاكمه والمحاكمه خد اعدام. لكن هي الفكره ان هو لا ده دي ليها قاعده يعني ده بتتفهم. ففي ناس يقول لك ايه ده هو الناس بتفكر كده ازاي؟ هو الراجل عرفها منين؟ يعني لها قواعد. فلويس مليكا في الجزء الاولاني بيجيب كل النظريه اللي بتشرح طبعا مش نظريه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه في ناس حاطه نماذج كتير لفهم الاجتماع البشري وايه العيوب اللي تظهر في الجماعه. يعني انا اقول لك مثلا لو انتوا تنظيم او جماعه او مؤسسه او مؤسسه او جمعيه خيريه او مؤسسه اهليه في الغالب لو انتوا شغالين لكم كام كذا المفروض هيكون ظهر دلوقتي ليكم اللي هو مجموعه الاعداء. حد انفصل عندكم بيشوهكم في حد دلوقتي قياده واضحه في حد مش عارف ايه في ايه ده انت معاهم ولا ايه يعني طب انت عرفت منين؟ يقول لك ما هو انت ما تعرفش ان دي مراحل ومعروفه ومكتوبه في الكتب. لا والمصحف ما عرفه ده. عشان كده احنا دايما بنقول لك ايه طلب العلم قبل الحركه طبعا. ليه؟ لانه على الاقل لما يجي واحد يعمل حاجه تقول له ايه شطر ثلاثة ليه هو ده اللي هو ايه ده الفلان الفلاني ده النمط الفلاني او تعمل نمط دقيق جدا للالتحاق. عشان كده بتوع علم النفس طوروا مجموعه بطاريات اختبارات نفسيه ضخمه جدا. احنا هنيجي نعمل حاجه تروح يروح اعمل لك ايه قائمة اختيارات نفسية أول ما تجاوب عليها لو طلعت حاجة معينة ما ياخدكش أبدا أبدا أبدا. ليه؟ يقول لك النمط النفسي ده مدمر للعمل الجماعي. في نمط واحد عنده الفردانية عالية جدا جدا خلاص فيش مرونة فيش مش عارف ايه فيش وقت خصائص ده لا يمكن يشتغل عمل جماعي لا يمكن يفض. عشان كده في ناس أول ما تخش تلاقيه يقول لك ايه ما فيش مرة دخل مؤسسة وقعت فيها يقول لك انا قعدت مع فلان وسبته وقعدت فلان مع سته. هو نمطه النفسي كده. وفي حد العكس يروح اي مكان انا عايز ابقى رئيس انا ما ينفعش ابقى غير قيادي وهكذا. فلويس مليكا في الجزء الاولاني مغطي جزء نظري ممتاز جدا. الجزء الثاني ده اللي يميزه انه عملي تطبيقي. يقول لك اثر اللي قلناه ده في التربيه اثر اللي قلناه ده في الاداره اثر اللي قلناه بتاع وان كان المأخذ الوحيد على الكتاب انه كتاب قديم شويه بس يعني الكتاب بتاع الدليل اللي هو من الالف لياء حديث. ده حد عايز يقرا حاجه مش في الفن يعني مش في علم نفس الاجتماعي بس فيها كم فوائد ضخمه جدا علميه على علم نفس الاجتماعي يعني مرجع مبتكر فيه شويه افكار حلوه يمكن يستفاد منها في ده بس مش في الفن. في كتاب اسمه الذره الاجتماعيه بتاع بوكانان، واحد اسمه بوكانان. جو كل ما ده بي حاضر. كملي معايا. تمام. الذرة الاجتماعية، لماذا ازداد الأغنياء غنى، الأثرياء ثراء والفقراء فقرا؟ بوكانان، حد ياخد منها الكوباية من غير ما يكب الكوباية؟ يعني انت تمسك الكوباية من غير ما تكبها. ايوه كوباية. كوباية يعني كثيرة الكب. كوباية وصلت سليمة. في كتاب اسمه فقه اللغة بتاع الثعليبي. بتاع ايه؟ بتاع الثعليبي. يقول لك ايه الفرق بين الكأس والكوب؟ يقول لك لو كان لي ودن يبقى كوب، لو مش عارف ايه يبقى من غير كذا، إيه وهكذا، اللي هو ايه الفروق. امتى اقول عليها كاس، امتى اقول كوباية، امتى اقول هو. من الحاجات العظيمة محققه استاذنا الدكتور خالد فهمي. دكتور خالد محمود شاكر، استاذ محمود شاكر، لا استاذ محمود شاكر، الكتاب ده محققه حد عظيم جدا زمان اسمه استاذ احمد صقر، احمد صقر علام في التحقيق. جه الدكتور خالد فهمي في الماجستير بتاعه وحققه، فالاستاذ محمود شاكر شاف التحقيق بتاع الدكتور خالد فهمي وطبعته الخنجي، فاتصل بالخنجي وقال له هات لي الواد ده. يقصد دكتور خالد طبعا كان بالنسبه للدكتور استاذ محمود شاكر، فجابوله البيت وقال له شغلك كويس، يعني طبعا مسموح محمود شاكر لما يقول على حاجه ان هي كويس يعني يعني يعني يا فرحه يا فرحتك يا هناك. فقال له شغلك كويس بس ايه يعني، وكمل كلام عرض حد من اساتذه الاستاذ الدكتور خالد زي عبد الرحمن رمضان عبد التواب وبتاع علامه رمضان التواب. لكن الشاهد ايه، استاذ الدكتور خالد هو المشرف بتاعه. الشاهد المرجع الثاني اللي هو مش مباشر بس فيه افكار برضو كويسه جدا، كتاب اسمه الدرجات الست بتاع واحد اسمه دانكن واتس. كتاب فيه شويه افكار غايه في الابداع، وان كانوا لا يصبوا بشكل مباشر في علم النفس الاجتماعي لكن يستفاد منهم جدا. طيب علم النفس المعرفي هنقعد فترة طويلة جدا بعد سيطرة العلم النفسي السلوكي او المدرسة السلوكية على التصور الاكاديمي في علم النفس في العالم، فترة طويلة جدا. اي حد يجيب سيرة، احنا معرفش قلنا الكلام ده ولا قلناه، لو كنا قلناه نأكده، لو كنا ما قلناهوش دينا بنقوله، ان نقدر نقول كل نماذج المدارس النفسية هم نموذجين، يمكن ردهم لنموذجين، نموذج اللي هو احنا قلنا المثير والاستجابة، ونموذج بيقول المثير المعرفة الاستجابة. المدرسة السلوكية حلف طلاق بالتلاتة ان مفيش غير مثير استجابة، احنا زينا زي حضرتك زي الصرصار، حضرتك زي السحلية، حضرتك اخطبوط، عارف قنديل البحر، انت اشبه واحد بقنديل البحر. اكتر تجارب بتتعمل بين علينا احنا في الناحية العصبية وشبهها بالخلايا العصبية بتاعت الانسان، انواع معينة من القناديل والاخطبوط من ناحية اللي هو الانتاج اللي هو الذكاء السلوك الذكي او السلوك الذي يبدو يبدو ذكيا، فالاخطبوط والقناديل مش بينا. الاتجاه اللي بيقول السلوكي بيقول لا مفيش حاجه معرفيه، هو انت زيك زي اي حيوان، الاستجابه ايه، هي مجرد مثير واستجابه ومثير واستجابه، فانت كيمياء. الجماعه بتوع علم نفس بتوع التوجه المعرفي او التوجهات البديله بيقولوا ايه، لا ده بيحصل مثير، بيحصل عمليات معرفيه مركبه ومعقده بينتج عنها هذه الاستجابه، فمحاوله التبصيل او الاختزال من مثير الاستجابة دي مش مفيدة لأي شيء ولا تفسر أي شيء من السلوك الإنساني. فواحد يقول لك إيه الانسان بيحب ازاي؟ فيقول لك والله بيشوف واحده بيعجب بيها فده بيدي سيالات بيولوجيه فيقول لك انا عايز اتجوزها. خلصنا كده؟ سلوك الناس عبر التاريخ بيقول غير كده. بيقول ان في ناس حبوا بعض من غير ما يشوفوا بعض. لو حد قرف ادب المراسلات رسائل وبتاع، طب يا اخوانا دول شافوا بعض؟ لا، طب بيحبوا بعض ليه؟ ازاي؟ خلاص. فكره الحب العذري، لا العذري خلينا افلاطون، لا احنا خلينا في العذري اللي هو نسبه للعذر، الباقي اللي هو منها مجنون ليلى، كل المجانين مجنون ليلى ومجنون لبنى وكثير عزه وجميل بثينه وكل الرجاله خرجوا من عذره، وهي كان طابع ممكن دراستهم في علم النفس علم النفس الاجتماعي. هم ليه كانوا كده؟ مره واحد ليه جاريه فبيتعرف على واحد وهي سمع الجاريه، بيقول له من اين الرجل؟ فبيقول له من قوم اذا عشقوا ماتوا. فهي الجاريه من جوه عارفين الستات ليهم يعني دايما التاتش بتاعهم، فهي قالت ايه عذري ورب الكعبه يعني هم اللي بيتشحتفوا دول، الشحتفه الجامده دي من عذر البلد ليها طبيعه معينه، هي اللي مطلعه مجنون ليلى وكثير عزه وجميل بثينه اللي هو النمط ده، النمط ده اللي هو ايه احنا نحب ونتشحتف ما نتجوزش ولا ما احنا لازم نتالم حتى الموت. والا طبعا في ناس منهم لا يعني في ناس بظ في ناس منهم اتجوزوا من احبوا بتاع هو مجنون ليلى يعني ما اتجوزش ما اتجوزهاش يعني. طيب لا ده مات مجنون يا فندم. علم النفس المعرفي بعد انهيار النموذج السلوكي طبقا لخناقه معرفيه حصلت ما بين نعوم تشومسكي والمدرسه السلوكيه متمثله في واحد اسمه سكانر. نعوم تشومسكي كان بيعمل شويه ابحاث على علم اللغه، فالراجل قال لهم والله الطريقه اللي انتوا بتقولوها دي لا تفسر اي شيء من النشاط اللغوي، لان المفروض لو مثير استجابه مثير استجابه، احنا بنتعلم اللغه ازاي؟ فبتعط السلوكيه او سكانر بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الطفل عنده مكنه صوتيه. في حد جوه؟ لا ممكن توصل. هو مين اللي جوه؟ مين اللي جوه؟ اقول لهم الصوت، قالوا لهم الصوت. طب مش عشان انا اول ما هتكلم انا سابقه خلاص مادي اداء حسن، انتوا هتتروشوا يعني. كنا بنقول ايه؟ فتشوميسكي بيقول لهم انتوا احنا متعلم اللغه ازاي؟ قالوا له والله الطفل انت بتقول كلمه فهو بيبدا يحكيها، فلما انت بينجح في المحاكاه انت بتعزز له هذا السلوك فبتدي له جايزه فبيكرره تاني فبيتعلم هذه الكلمه. فبيقول لك يعني الطفل بتعزز عنده كلمات وبيحفظها بس كده. طب هو ليه؟ لا اللي بعت الورقه لا بعت له لا مين؟ لا لا ما يعني ماشي انا اتخانق معاهم بقى لوحدي بعد الان خلاص. فقال له طب وما ليه الطفل عند سن معين بيبدا يولد كم تراكيب وجمل لم يسمعها قط قبل ذلك؟ لو انت بقى هو خزن فده معناه ان الطفل مسجل المفروض يطلع لنا كل اللي سمعه بس، فازاي بقى ولد ده؟ فقال له طب وانت الاجابه عندك ايه؟ قال له لا ده احنا عندنا ملكه بيولوجيه تتحمل تحليل اي نظام لغوي وتوليده باحتمالات لا نهائيه. وبدات الخناقه دي ثمرتها في علم النفس ان علم النفس المعرفي استعاب وكانه خد قبله حياه. ليه؟ كان المجموعه بتاعه علم النفس السلوكي امريكيه قويه مسيطره على البحث، محدش يقدر يقول اي حاجه خلافه، اي كلام غير ده مش علم، اي كلام غير ده كلام فارغ. لما جه تشومسكي وهو امريكي واسم كبير راح كسر اتحرره، فرجعت الثقه تانية بنموذج استجابه معرفه مثير استجابه معرفه مثير معرفة استجابة، بالإضافة إلى أن كان في هذا الوقت بدأ حصل طفرة بالتوازي مع كلام تشومسكي بعد الحرب العالمية الثانية في الهاردوير بتاع الكمبيوتر، فبقي عندنا نموذج إحنا عملناه بيحاكي جزء من الحاجات اللي إحنا بنعملها في الملكات الإنسانية. فأنا بقول لك إيه؟ عايزين نحسب فالكمبيوتر بيحسب، عايزين نعمل مش عارف إيه الكمبيوتر بيعمل، عايزين نحول مش أيوة. فبدأت في نظريات كثيرة جدا تشبه الإنسان بمنظومة الكمبيوتر في التعامل مع المعرفة وتولدها وكذا، حتى الآن لها قوة شديدة جدا وكل مادة بتزيد، لأن كل مادة اللي بيحصل في الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي وبتاع عمل طفرة، فده خلى المدرسة المعرفية حاليا هي تقريبا من اعلى التوجهات العالميه في علم النفس بسبب النجاح المذهل للكمبيوتر في محاكاه بعض العمليات المعرفيه اللي احنا بنعملها. طيب علم النفس المعرفي الناس لو حد بتقرا فيها هتقرا فيه ايه؟ بيعرض النظريات الاساسيه النماذج في زي النموذج الاتصالي ونموذج الحاسب الالي احنا كل واحد بكل نظريه بتحاول توضح احنا بنعمل العمليات الادراكيه والمعرفيه ازاي، ثم بتتناول تعريف الذاكره، انواع الذاكره، ما هو الذكاء، كيفيه قياس الذكاء، احنا بنعمل فيه يعني ايه ذكاء الملكات المختلفه، النسيان، التذكر، ازاي زود النسيان، ازاي نقلل نزود التذكر، احنا ازاي بنتعلم، مراحل عمليه التعلم اصلا، احنا ليه في حاجات بنتعلمها بسهوله، ليه في حاجات بنتعلمها بصعوبه، ليه في حاجات بتستعصي علينا جدا، ليه في وهكذا وهكذا. علم النفس المعرفي يعتبر بصدق من الحاجات المهمه جدا لاي حد يعني ناوي يدرس حاجه او يقعد هيدرس فتره طويله ان هو يقرا فيه، هيفرق معاه جدا. لما انت مثلا تقول لك اصل انا ما بعرفش احفظ، لو هو قرا شويه عن التذكر والذاكره وتقنيات تحسين الذاكره يعرف ان هي ملكه يمكن تدريبها وهكذا. انا بنسى، ازاي اقلل من النسيان، ازاي ازود النسيان الذاكره. في واحد يقول لك انا عايز اتعلم انسى، انا للاسف ما بنساش حاجه، الستات وحشين قوي في الحاجات دي. قلت فاكر لما يعني عدى العيد واتصلت بعد العيد بساعتين عدى وكل الناس اتصلت بيا، فاكره من 10 سنين. لا الستات بتنسى، بس المشكله ان ذاكرتهم انتقائيه قويه، يعني بيختاروا الحاجه عايزين يفتكروه يفضلوا فاكرينه على طول. طب والباقي فين؟ المفتاح. طب احنا حطينا فين البتاع؟ مش فاكر عادي، الناس بتنسى. طب ماضي كنت بقى احنا لسه قايل طب ننسى الماضي؟ لا وننسى ليه؟ خلاص. طيب لو حد عايز يقرا مدخل في علم النفس المعرفي في كتابين بنفس العنوان علم النفس المعرفي، ده يغني عن ده، يعني لا ده او ده، واظن اشوف المتوافر بي دي اف يعني الاسهل. يعني واحد اسمه عماد العتوم طبع دار المسيره، ليه كتاب بعنوان علم النفس المعرفي لطيف. احنا لا مش لازم تقريها، لا مش لازم تقريها ولا كده. القاعده بتقول ايه؟ ازاي تاكلي حوت في ازاي تاكلي حوت كامل، تعملي ازاي؟ قسمي حتت. يعني احنا اللي قلناه ده كتير، ده هتتعاملي معاه ازاي؟ بالنسيان. في قاعده بيسموها كده العلم والنسيان. يعني ازاي الواحد بيبقى عالم؟ لما ينسى. ينسى ايه؟ ينسى الكلام اللي ملوش لازمه، وينسى المهام المشتته. يعني انا افرض الدوره دي خلصت، الدوره دي هدفها ايه؟ رسم خريطه كبرى في علم النفس العام كمدخل للتعريف بعلم النفس. فانت عرفتي افكار عامه ومظنه المعلومه، تعملي ايه بقى؟ انسي كل اللي انا قلته وتروحي فين؟ اول نقطه بس، فين اول كتاب احلنا عليه؟ هو ده التاسك بتاعي. فانت تنسي كل حاجه وتقولي ايه؟ انا عايزه ايه؟ اقرا الكتاب ده، طلع كبير يبقى الغي الكتاب، فصل اولاني بس. انا هدفي ان انا خلال اليومين دول يومين اقرا فصل اري تي انسي اللي عملتيه، ويبقى هدفك ايه؟ فصل واحد. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ حلو، لا رد يعني جميل. اسمع حضرتك ايه؟ سارة. انت تدرسي ايه يا سارة؟ احسن ناس. السنه كام؟ خلصت خلاص. والله دفعه كام؟ لسه بدفع. الحمد لله على السلامه. سي اس ولا اي اس ولا يعني؟ لا والله، لا ثواني، لحظه انا اول واحد اقابله من نوعكم. هو القسم بس بتاع الشمس بس، مش موجود في اي كليه ثانيه. لا ما حضرتك تشرفيني 5 دقايق بعد المحاضره افهم منك درست ايه بالظبط. يعني يا ساتر يا لهوي، ان انت تلاقي حد في علوم حاسب ما يكونش تطبيقي ويكون في الجانب الفلسفي والنظري، ده احنا يعني لا انا سعيد جدا باجابه حضرتك اللي هو هنبقى نسينا كل. لا يعني النسيان هنا بمعنى اللي هو ايه؟ يعني اركنيه على جنب مش انسيه يعني اركنيه على جنب يعني خلاص التاسك الجديد ان احنا مش هنقرا كل الكتير ومش هنقرا فصل الاول احنا هنقرا فصل الثاني بس في الاخر هتفاجئ ان انت بعد اسبوعين خلصتي الكتاب الاولاني نحط الكتاب على جنب ونشوف ناويين نقرا ايه تاني فنشوف والله انت بالنسبه لك مثلا علم نفس معرفي هيفيدك فاروح على علم نفس نشوف كتاب واحد زي بتاع العتوم ده ونقرا خلصناه وهكذا تفاجئ ان انت على اخر السنه أريالك شوية حاجات لطيفة 20 كتاب 30 كتاب 5 4 سنين 6 سنين تلاقي نفسك اكسبرت والإنسان لو قعد 5 سنين أو 7 سنين كل يوم يقرأ 5 ساعات أو 7 ساعات أو يدرس 5 ساعات 7 ساعات في أي فن في الآخر بعد 5 سنين أو 7 سنين بيعمل 10,000 ساعة خبرة اللي هما بيخلوه خبير في المجال بتاعه يعني مثلا ست قعدت تعمل كروشيه 5 ساعات كل يوم هتبقى خبيره في الكروشيه طبيخ نفس الحكايه حد قعد يلعب بيس 5 ساعات هيبقى خبير في البلاي ستيشن لو حد قعد يذاكر اي فن وهكذا خلاص في كتاب تاني برضو من نفس العنوان علم النفس المعرفي لرفع الزغلول وواحد اسمه عماد الزغلول طبع دار الشروق علم النفس المعرفي ده مدخل ده يغني عن ده يا ده يا ده شوف اللي موجود فيهم PDF ولو الاثنين موجودين PDF قلت فيهم في الفيرس كده وحس تحسوا لانه الاثنين مدخل فالاثنين هيعرضوا عرض عام للقضايا الاساسيه بتاعت علم النفس المعرفي يمكن استبدال ده هما اتنين واحد اسمه رافع الزغلول والتاني اسمه عماد الزغلول طبعا دار الشروق بس مش بتاعت مصر دار الشروق بيروت احنا ندور عليه في ده ممكن يستغنى عن ده وده بكتاب طبعة المركز القومي للترجمة ميزته ان اي طالب لو حد حضراتكم طالب معاه كارنيه يعني يقدر يجيبه بنص ثمنه مركز القومي للترجمة اي طالب بياخد خصم 50% يعني الكتاب اللي 100 جنيه بياخده ب 50 الكتاب اللي ب 50 بياخده ب 25 جنيه ايه ومش المعرض في اي وقت حتى ان هو المقر الدائم بتاعه في الاوبرا جيب الكارنيه بتاع حضرتك وتروح تقول لهم انا هاخد الكتب الفلانيه احمل لي حسم 50% لان انا طالب خلاص طبعا ليهم حاليا منفذ بيع دايم في جامعه عين شمس جوه حرم الجامعه فاي حد طالب بيقدر يخش الجامعه جوه حتى ما بلوش هات الكارنيه لان انت ما دام جوه الجامعه يبقى انت يا طالب يا استاذ يا فرد امن يعني حاجه من الثلاثه فهتاخد حسمه 50% طيب في كتاب اسمه كيف يتعلم الناس ده موسوعه اشتغل عليها عدد كبير جدا من المتخصصين في العالم يكاد يكونوا احسن ناس متخصصين في مجالاتهم في الموضوع وطلعوا موسوعه الكتاب بتاع المركز القومي هو اسمه لا لسه انا هقول اهو انا كنت بقول حاجه عن المركز القومي للترجمه اسمه كيف يتعلم الناس how people learn كتاب حديث جدا يعني تقريبا عمره سنه او سنتين اشترك فيه مجموعه علميه ضخمه جدا في العالم في تخصصات مختلفه ومطلعين خلاصه كيف يتعلم الناس خلاص طبعا كلام يعني علمي دقيق لو حد ملوش خلق في القرايه ممكن يتفرج على كورس بتاع learn how to learn لانه برضو الاثنين او الثلاثه المشاركين فيه الدكاتره يعتبروا ناس من اعلى ناس في مجالاتهم في العالم علم سواء علم النفس الابداعي علم النفس المعرفي نيوروسايكولوجي وكده ليرن هاو تو ليرن وميزته ان هو معرب السبتايتل بتاعه عربي واخونا كان احمد العزاري اظنه عمله كامل كتعلم كيف تتعلم عمله على ادراك او رواق وسجلنا احنا هنا في شيخ العمود مره عمل دوره اسمها تعلم كيف تتعلم في كورس ثاني شبهه مكمل لي بس انا مش فاكر اسمه لا برضو في المجال حد فكرني المره الجايه ممكن اجيب لكم الرابط بتاعه او اسمه سؤالك ايوه كان ليكي سؤال ولا مفيش سؤال بتقولي الكورس مغطي نفس الحاجات المغطيه كتب يعني انا شفت الكورس كده خلاص كتب ولا لا هو واحد ملوش خلق على الكتب وعايزين يخرج بايه ما هو انا راجل غير متخصص فعايز اخرج بايه بالثمرة الثمرة ايه ان انا بطل مرقعة واعرف اذاكر وافهم نفسي وانا بضيع الوقت ولماذا اماطل وبتاع فالكورس ميزته ان هو بيديك قدر كافي من المعلومات بتاع احنا ليه بنمل من المعرفة من المذاكرة ليه بنخاف نبدأ امتى بنفصل ايه الالاعيب والحيل اللي احنا نعملها عشان ما نفصلش، ايه اللي مش بيدي قدر ما من المعارف الاساسيه في ده بس. فلو احنا مش عايز يقرا هنعمل ايه؟ نبلغ نبلغ عنه؟ لا خلاص اقرا، مش عارف يقرا الكورس، مش راضي يقرا الكورس، نبلغ خلاص بقى. يجيب لك حاجه فيديو متقطعه، والفيديوهات بتاعه كورسيرا ما بيبقاش ايه، ما بيبقى ربع ساعه ربع ساعه، فاللي هو ايه يعني عامل فيك ايه، اولع فيك. طيب لو حد عايز يقرا في حاجه في علم نفس اللغوي، اصلا علم النفس اللغوي بيهتم بايه؟ دايما اي حاجه مشبوكه كده علم نفس اللغوي ليه قرين اسمه علم اللغه النفسي. يعني زي علم اللغه، علم النفس الاجتماعي، في كتاب اسمه علم، في علم اسمه علم الاجتماع النفس وهكذا، يعني كل حاجه ليها مقلوب. فانا علم نفس اللغوي، احنا كبني ادمين قدرتنا على الترميز هي ايه؟ يعني احنا اللغه احد صور الترميز اللي احنا بنستخدمها، بس احنا كبشر عندنا قدره عاليه جدا على وضع رموز او وضع معاني بازاء رموز، او وضع رموز بازاء معاني. يعني ايه؟ عشان احنا نوقف الميكروباصات في مصر في القاهره، فلاقي لغه جامده كده خلاص كده هتتمسك الثامن عشان زمان كان كده رابعه الميدان، هو حتى السوبر الميكروباص كان كده. طيب في انا داخل على لجنه فالراجل بيقول لي ايه، كل واحد هيجي يقول له الرخص يا فندم وبتاع، ما بيقولش كده، وانت داخل بيعمل او كده صح كده؟ يعني ايه هو ايه؟ مين قال ان دي الرخص؟ احنا قلنا ان دي رمز بيزاء معنى. هو عمل لواحد كده، اللي قدامي بيعمل له كده، يعني في حد قدامي في العربيه انا بحضر رخص، التاني بيعمل له ايه؟ وبيعدي انا اجي ما دام دي ايه يعني، ودي يعني ظابط. عايز يقول له انا ظابط خلاص. مره كنت راكب مع حد قاضي خلاص، وهنعدي على بوابه دفع رسوم على طريق سريع، فاللي سايق حد قريبه وانا معاهم نسيبهم او كده، فقال له الدنيا زحمه والبوابات مقفوله، قال له روح على اخر قال له روح على اخر بوابه. فهو معدي، فالراجل شايفنا طبعا انا معاهم فيعني ايه، والتاني ناس تانيين معانا، فهو قرب الشباك لان التاني الراجل قاعد ساكت وبيكمل كلامه ولا في كان حاجه، وبعد كده ما يلعب الشباك كده قال له ايه، قال له نيابه يا ابني، وعد هو قاضي. انا حتى بعد كده قلت ايه، ليه ما قالوش قضاء؟ دي برضو دلاله يعني، هو ايه كفايه ان انا اقول لك نيابه مش محتاجه هو ده رئيس محكمه اللي احنا مركبين معاه، يعني ايه مش هقول له رئيس محكمه فنيابه خلاص وهكذا. فاحنا قادرين نحط مجموعه رموز كامله لمعاني واحنا نتعرف عليها. الاشارات، اشارات المرور، انا ده حاليا بكتشفه في بناتي ندى، احنا ماشيين تقول لي يعني ايه العلامه دي، هي كبني ادم مجهز لإدراك منظومة الرموز، تقول لي في علامة كانت كده إيه دي، فأقول لها دي ممنوع الوقوف قطعين، في علامة كده ممنوع الانتظار، في علامة مايلة كده في على الطريق السريع، يقول لك إيه أنت جاي عند مطلع الطريق بيطلع، في طريق بينزل، في حاجة تلاقي مرسوم حاجات بتقع، منطقة انهيار انهيارات جبلية، في حتة تلاقي عامل علامة مطب، في حتة عامل لك عربية بتتجاوز عربية عليها علامة ممنوع التجاوز، في وهكذا. ايه ده؟ دي احنا عندنا قدرة على الترميز. الكود لو حد شاف درس برمجة او بتاع، احنا بنعمل لغات برمجة، دي يعني نفذ، دي يعني استدعي، ده يعني متغير، ده يعني ثابت، ده يعني متغير حرفي، ده متغير رقم. ايه ده؟ مين اللي قال كده؟ انا اللي قلت كده، انا اللي حطيت اللغة. طب والناس اللي هتتعامل؟ انا اعلمهم قواعد اللغه اللي انا قررت ان هي وهكذا. اللغات بتاعه التخصص، في ناس لو قعدت معاهم انت ما تفهمش حاجه، ليه؟ هم بيتكلموا لغه بيقصدوا ان هي تبقى لغه التخصص. فالدكاتره احيانا بيكلموا بعض قدام بعض بطريقه غير الدكتور ما يفهمهاش، وعشان هم يعرفوا بعض، وعشان هم يعرفوا بعض ففي حد هو بيعرف بيتكلموا مع بعض لو قال حاجة بطريقة معينة يتعرف ان ده ايه زميل، لو حد قال بطريقة تانية يبقى مش دكتور، ده دخيل. ليه؟ دي طريقة للتصفية الاجتماعية او طريقة لان احنا ايه للتمايز الاجتماعي طبقي. انا عايز احسسك ان انت قاعد معنا مش فاهم حاجة. خلاص لو مهندسين قاعدين بيتكلموا مع بعض، خلاص لو صناعية تحت مهندس وعايزين يقولوا حاجة وهو ما فهمش فيكلموا المهندس، ممكن يعرف اسمها العلمي بس ما يعرفش اسمها الدارج، اسم الورش، اسم ال يعني جامعة بتوعات مدني، كل حاجة لها اسم تاني عند الصناعية. فالصناعي يقول حاجة المهندس يقول له احنا هنعمل كذا، يقول له ماشي، يقول حاجة تانية. ليه؟ ما انا عايز اقول حاجة وما نتقفش. خلاص كل دي بيسموها احيانا الجاجون او الرطانه، بيسموها الرطانه التخصصيه، ان كل حد ليه رطانه. الرطانه دي اول ما نقولها نقولها مش كده، مثلا لما حد يشوف ضباط قاعدين مع بعض تلاقيهم بيستخدموا اصطلاح معين، لو حد شاف حد من التنظيمات الاسلاميه كل مجموعه لو واحد ودنه حساسه يعرف ان ده ينتمي لاي انتماء. يعني مثلا لو حد قاعد من جماعه التبليغ والدعوه وبدأ يتكلم في مسجد، لو حد قاعد عنده يعني مميز يعرف ان دول تبليغ. ليه؟ بيستخدموا رطامة معينة. يعني هو مثلا لو قال لو قام قال احبابنا الكرام نصبر انفسنا لسماع كلام، هو الكلام اللي بيقوله مش غلط، هي فكرة ان هي دي ايه؟ دي رطامة، رطامة لا يعني لغة اصطلاحية. لو واحد ازهاري قام هتلاقيه هستفتح بطريقة معينة وهيقول كلام معين، بيبدأ الدرس بطريقة وبيختم الدرس بطريقة، بيدعي بطريقة. فاللي ودنه حساسة يعرف ان ده ازهري، واللي ودنه حساسة يعرف ان ده اخوان. عشان كده احنا دايما بنقول الضباط لو بيذاكروا هيبقوا متعبين قوي. ليه؟ انه هو هيميز في حد لما يقول حاجة معينة سلفي، ده في الغالب سلفي. ايه السبب؟ الاصطلاح، دي لغة مخصوصة. احيانا هم بيعملوها عشان يميزوا بعض، بحيث لو قال حاجة معينة يميزوا بعض من غير ما يتقفشوا، و أو إن هو يحصل على ميزة. يعني هاب إن أنا رجل أنا صوفي والراجل ده دكتور وأنا رايح له العيادة، فهتبقى محرجة أوي لما أقول له إحنا صوفية زي بعض وتخفض لي وبتاع، إيه اللي أنا أقوله بحيث الراجل ده يفهم إن أنا وهو ننتمي لانتماء روحي واحد من نوع السبحة. لو حد عنده ادراك للتصوف للطرق، بس انتوا يمكن السن برضو في طرق معينه السبح شكلها. يعني انا مثلا جات فتره كنت اعرف ناس من الطريقه البرهانيه، فخلاص بقيت مميزهم جدا ومميز الاصطلاح والطريقه. فاحنا مثلا لو حد مثلا قال ايه، لو احنا قاعدين او يكلم حد او شك في حد عايز يقوله ان احنا نفس الطريقه، فاقول له ايه يعني ربنا يرضى عن ولاد الشيخ عثمان او ولاد الشيخ، الكلمه تعدي بس الكلمه بطريقه معينه، هما الاثنين عايزين يقولوا بعض ان احنا طريقه واحده. السبح، لفه السبح على الايد، اللفه نفسها، لا ده حاجه معينه، حجم السبح. في ناس تلاقيها معاها سبحه ايه صغيره قوي وغاليه جدا ونوع معين، خلاص وهكذا. دي لغه رمزيه، خلاص نوع اللبس اللي احنا بنلبسه. يعني انا مثلا انا ابدأني كده حلو، لو انا دخلت فندق 5 نجوم خلاص ولابس جلابيه بيضة وقصيره بدقني وشبشب، ده حاجه حلوه ولا مش حلوه؟ الرمز اللي انا بمثله ايه كده في السياق المصري؟ لا مش ارهابي، انت دخل غلط. خلاص هو انا بالجلابيه دي بالشبشب ده ورحت حاط وبدأ ورحت حاطط غطره حمراء وعقال. لا انا كده سعودي يا حاج، انا اخش ده انا الناس كلها الشيخ يؤمر بايه وبتاع، اللغه هتتغير ايه؟ سريع عربي. اللغه هتختلف تماما. لو واحده داخله بلبس اسود ونقاب اسود وبتاع وداخله فندق 5 نجوم امنيا هيبقى شكلها ايه؟ بص لها كده، هو نفس الزي نفس الزي، وانا معاها بالجلابيه البيضه بالغطره السعودي، هتتعامل اميره. ليه؟ ما انا سعودي يبقى هي مرات الساري العربي مش صح كده ولا ايه؟ وهكذا. دي كلها رموز اجتماعيه. عشان كده احنا بنحدد نمطنا طبقتنا الاجتماعيه طبعا اللي بننتمي اليها، الرطانه اللي احنا بنستخدمها، الراجل اللي خريج جي و سي ولا اي و سي واي حاجه بتنتهي بسي عايز يحدد ان انا هو مش احسن تعليميا من غيره من ناحيه الرانك العلمي، لكن انا بدفع فلوس اكتر منكم اكلا قصدي يعني انا انت بتدفع في جامعتك 600 جنيه انا بدفع عيال 80000 جنيه فالاصطلاح الجي و سي لا جي و سي دي ايه كام يعني 100000 120 جامعة امريكية على حسب الكلية لا ما احنا بنتكلم على الاذر يعني ماشي خلاص 100000 جنيه وبال الراجل بيدفع 600 جنيه واحد تاني بيدفع 300000 جنيه 250000 جنيه احنا الاثنين التلاتة عايزين نميز بعض اجتماعيا ففي رطانة بتاع الجامعة الامريكية يبان حتى في الاكسنت يعني انت مش درست انجليزي لا الانجليزي بتاعي غير الانجليزي بتاعك ده الاكس برغم ان الاكس انت مالكش دعوه بالاتقان حتى احنا عندنا علميا في الاتقان اللي هو مش داخل فيه الاكسنت انت ممكن تبقى متقن واخد سكور عالي جدا في اي اختبار كفاءه لغويه انجليزيه بدون اي علاقه بالاكس تمام بس الاكس انت دي بتحدد ايه الطبقه الاجتماع فده جزء من الرمز علم النفس اللغوي اول حاجه القدره على الترميز والمعاني احنا ده الاصغر من ده اللغه بقى اللغه نوع نظام من النظم الرمزيه اللغه اللي هي الكلام اللغه العربيه اللغه الانجليزيه اللغه العاميه دي لغه احنا بنكتسب اللغه ازاي ده بيبحثوا علم النفس اللغوي اثر الازدواج اللغوي علينا كمجتمعات وكاطفال احنا بنتقن اللغه ازاي ايه الاضطرابات اللي بتصيب النمو اللغوي وهل منشأها بيولوجي ولا وراثي ولا خلل اجتماعي ولا اضطراب نفسي وغيره واشياء اخرى لو حد عايز يقرا حاجه مدخل علم نفس لغوي في كتاب منشورات جامعه دمشق ده بيبقى موجود بسهوله في المعرض واحد اسمه معمر نواف الهوارنة بهذا العنوان علم النفس اللغوي معمر نواف الهوارنة تمام كده طيب علم النفس الفسيولوجي تقريبا جزء من الطفره اللي حصلت في علم النفس زمان زي ما احنا قلنا في تاريخه بسبب الطب حصل طفره في الطب فاحنا بقى عندنا ادراك واضح لمسائل فسيولوجية البصر بيشتغل ازاي السمع بيشتغل ازاي الحواس الحس بيشتغل ازاي فالطفره اللي حصلت في الطب حتى عشان كده احنا قلنا ان في كثير جدا من المؤسسين لعلم النفس الحديث والمعاصر كانوا في الاصل دكاتره خلاص فالمبحث اللي مهتم بالجانب الفسيولوجي للعمليات السيكولوجية ده بيدرس في علم النفس الفسيولوجي الأساس الفسيولوجي للعضو يعني للانفعالات والسلوك النفسي والحالة السيكولوجية بتاعت الإنسان طبعا هو يعني مثلا سيكولوجيا مشكل جدا فكرة اليقظة الإنسان يعني إيه يقظ فكرة الوعي فكرة الانتباه فكرة النوم إيه الحد الفاصل ما بين النوم واليقظة أنت بتقول على نفسك نايم أنت بتقول على نفسك لا أنا يعني أنا غفلت شويه انا هخش امبوله شويه وارجع حد ان انا ابقى منبوله ازاي خلاص حتى في الفقه عند في مذاهب ما بتفرقش اي نوم بينقض ايه حد النوم اللي بينقض عندنا حد دقيق جدا ايه عندنا حد دقيق جدا ده عند الاحناف يقولوا انت لو تخيلت نفسك سائل على حاجه الحاجه دي اتشالت لو انت هتقع يبقى انت كده نايم لو مش هتقع يبقى انت كده صح لا ده على حسب المومنت اوف انرشي على حسب السي جي بتاع جسمك فين. انا ممكن ابقى صاحي والسي جي بتاعي في وقت لو سحبوها على بعض بضبط هندسي بس ماشي. وطبعا في مذاهب بتفرق بين هيئه النائم, يعني النايم المتمكن, يعني لو انا نايم كده على كرسي كده مش نايم كده اما انا هاتوا عشان ما نلبكش لا لا الغسالة يا فندم هي اللي لو في مذاهب اللي هو لو نايم متمكن خلاص كده انا قاعد ايه ازاي نايم متمكن زي كده زي القطة شوف الواد هلا اقلب لنا بقى الكوبايات زي لو حد جرب مثلا النوم في قطر في نوم ولا مواصلة عامة ما عندكش احتمالية ان انت تتقلب انت هتعمل كده ففي مذاهب يقول لا ده ما ينقطش لا هات الميه اشربها بقى ففي كده ايه بقى الحد ما بين النوم والصحيان جماعه بتوع السايكولوجي بتاعه الفسيولوجيا وبتاعه الطب يقول لك ايه لا انا هقول لك ضابط فسيولوجي يمكن قياسه اقدر اقول لك انت دلوقتي دخلت في انهي مرحله من النوم وكل واحده خصائصها ايه. طبعا هو طبعا بيسموه لغز النوم لغايه دلوقتي في كتاب كامل اسمه النوم لو حد عايز يعني يستمتع يعني صعب جدا صعب جدا هو سر هو احنا بننام ازاي واحنا بنتيقظ ازاي ده من ناحيه الشرع هو من ناحيه طبيه هو ملغز جدا ازاي احنا بننام ازاي احنا بنصحى وهكذا يعني. فالشاهد علم النفس الفسيولوجي بيجاوب على الاسئله دي مثلا متعلقه بالنوم متعلقه بالغضب الانفعالات ايه اللي بيحصل في الايه في الجانب كيميائيا في المخ بيحصل ايه. يعني انا مثلا انا دلوقتي مكتئب لو انا حلله دمي هبقى شكل ايه اللي هيحصل فيه يعني من ناحيه المخ ايه اللي بيفرز في المخ الوصلات العصبيه بقى شكلها ايه لو انا حزين لو انا قلق لو وهكذا ليه يعني في حاجات لو انا عرفت هي ايه اللي بيحصل في الجسم ممكن بتدخل خارجي اوقفه مباشره. عشان كده في ناس في واحد يقول لك ايه احنا عرفنا انت بتنام ازاي خلاص فهمت لنا مش خليك تنام. عشان كده في مواد كيميائيه ليها اثر ايه اديك اخليك ما تنامش دلوقتي اخليك 10 ساعات فايق 20 ساعه فايق ممكن يوم فايق بعد كده طبعا هو كده في الاخر كده لو فضلنا كده هتموت حتى هيحصل لك انهيار لان الجسم هيعمل شوت داون لوحده يقول لك طب يعني انا مش هنام مش هنام يلا يا ابني شيل اسلاك فرقع له الشاشه احرق له الاي سي هات لا لا هو ايه اللي ما نامش لا ده انا اصور لكم قتيل اخوه لا ما فيش يعني ايه ما نامش حد في سلسله يعني ممكن تضاف له علم النفس المعرفي بس هي عامة قوي يعني حلوة قوي اسمها ألعاب العقل بتاعت ناشيونال جيوغرافيك يمكن 18 حلقة ولا حاجة فيها بدائع منها حتة النوم مش هتنام يعني انت مش هتنام وعمال تطقطق بتأربع حاجات عشان ما تنامش هتجنلك يبدأ هلاء في مرحلة بيبدأ هلاوس بصرية وبتاع بعد كده في انهيار حيوي يعني هو أنا هعمل شط دولي اقفل يا ابني اقفل قفله كل حاجة زي الحرارة انت قاعد في مكان ومش راضي تروح في مكان تقلل درجة الحرارة لو درجة الحرارة زادت عن حد معين البروسيسور هيتحرق صح بس عشان كده الإنسان في درجة حرارة معينة إغماء لا ثلاث ايام اي طالب في هندسه بيعمل كده لا وصراحه اكتر طائفه في مصر ما بتنامش تحت ضغط العمل دكاتره انا ما اعرفش الدكتور في مصر ده يعني ان شاء الله ليكوا جزاء في الجنه ان شاء الله والله ممكن 36 ساعه بتاع الواقع ومش قاعد بيلعب ضمه ما في عيال صيع بيقعدوا 3 ايام يلعب بولت استيميشن ما بينامش في كده لكن لا ان هو قاعد بيشتغل وبيعالج ناس وبتاع وفي ناس بتقعد تعمل انقاذ لحد 10 ساعات و12 ساعه بتاع اللي هو طب وده قاعد طب ازاي لانه لو نام الناس الثانيه هتموت بالضربه بالضربة الضربة يعني بالتدرب ضربة يعني ان هو انت زي طلبة هندسة ازاي تراجع المادة كلها في 3 ايام ازاي تبدأ مادة من 3 ايام ازاي تقرأ المادة ليلة الامتحان وهكذا ده في كلية نظرية حقوق يقولوا ده يقول لك كيف تقرأ مرجع 700 صفحة وتنجح فيه خلال ليلة واحدة حقوق ممكن يكتبوا حاجات زي كده وهكذا طب بيقروا كم نظر لانه الشائع عند كل الطب ان هي كليه عمليه هي كليه عمليه بعد اول 8 سنين من دراسه الطب يعني بعد ما تخلص امتياز وبتاع بتبدا عمل لكن هو اول سنين بيبقى فيها قدر كبير جدا نظري وقرايه وخاصه في مصر وخاصه في عين شمس يعني لو حد القاهره بيبقى مرحوم شويه عن كده فبيقرا كم كبير جدا ولازم يراجعه كم معلومات نظريه جزئيه ما يقدرش يسكبها ولا بالمعنى ولا لا حاجه قدر كبير من التفاصيل فده بالتطوير يعني ايه التطوير بالتوريط انت بتتورط في حاجه فبتنمي عندك ملكه عارف هنا الداروينيين يبقى ليهم كلامهم حلو يعني اللي هو البقاء للاصلح لو محفظها يسقط اسقط زود الكباسيتي بتاعت مخك احترم نفسك طيب فعلم نفس الفسيولوجي طبعا ميزته ان هو بيدي شرح كويس تشريحي للمخ للجهاز العصبي ولوسائل الخلايا العصبيه والوصلات العصبيه يعني معظم الجانب الفسيولوجي والتشريحي المتعلق به ممكن يبنى عليه شيء في الجهاز العصبي او المخ او المخيخ او الجمجمه او كل ده حتى في الجهاز العصبي العام بيشرحه بشكل يخدم اللي بيدرس سايكولوجي لحد عايز يقرا مدخل علم نفس الفسيولوجي بتاع الدكتور احمد عكاشة طبعا برضو مكتبة الانجلو المشهور بتاع علم النفس وده طبعا علم النفس من المساحات المشتركة ما بين مساحة الطب النفسي ومساحة العلم النفس احنا بتعود علم النفس بندرس اضطرابات نفسيه وبتعود الطب النفسي بيدرسوا اضطرابات نفسيه الطبيب مهتم جدا بالجانب الفسيولوجي والكيميائي والبتاع فهو الراجل بيجي عنده قدره تدخل على طول لانه فاهم جدا الجانب الكيميائي تعجل. احنا جوه الكليه بندرس مثلا 7 مواد ليها طابع طبي اللي بيدوها لنا دكاتره يعني احنا بناخد بيولوجي وناخد علم نفس فسيولوجي وبناخد علم نفس عصبي وبناخد اسمه ايه ده طب نفسي وناخد بعد كده لسه ادويه وعقاقير ويعني ايه بيديها دكتور من كليه الطب بس عشان انت كبتاع علم نفس تبقى عندك فكره تاني هو دارس كله طب واخد بعض المواد المتعلقه به بالتشخيص والاضطرابات النفسيه وكده هو حضرتك بتقول اداب علم النفس تربيه علم النفس اداب اداب تربيه لا تربيه بيبقى مهتم بالتدريس اكتر منه بالماده وده اللي يعيب كليه التربيه اللي يعيب كليه اداب انه ما يقدرش يدرس بكفاءه لانه مش دارس تربوي اللي يعيب الدكتور انه عنده نقص في الجانب السيكولوجي يعني هو بيبقى مركز قوي في الجانب الطبي عقاقير وحقن وادويه هريك ضربه لكن الجانب النظري عشان كده لو واحد بتاع علم نفس دارس علم نفس كويس وخد غطى نفسه طبيا كويس قوي يبقى عالي قوي على طب النفسي والعكس بتاع طب نفسي بيبقى كعبه عالي قوي في الجانب الطبي الفسيولوجي وبتاع لو قرص على نفسه جامد وخد كورسات ولا دبلومات نفسية يبقى برضو يعني ايه يكمل الجانب النقص اللي عنده يعني طيب علم النفس الشواذ اللي هو علم النفس المرضي ده بيدرس ايه بيدرس مظاهر الضعف العقلي اضطرابات الشخصيه جانب مشترك مع الطب النفسي كل مظاهر الاضطراب مظاهر الاضطراب دي دايما يقول لك ايه يقول لك هات لي العمليات العقليه الاساسيه النفسيه الاساسيه وكل ما يعرض ليها هو الاضطرابات اللي احنا بندرسها بقى فين سواء في الطب النفسي او في علم النفس المرضي ازاي يعني يقول لك رحمك الله ايه عمليات النفسيه البسيطه يقول لك والله الانتباه الادراك الوعي الحاجات الاساسيه يقول لك اضطرابات الوعي اضطرابات الانتباه اضطرابات الادراك كل العمليات البسيطه اللي انت بتعملها انا اجيب لك ما يعرض ليها يعني انت مثلا اقول لك ايه هب مثلا الانتباه انا دلوقتي انتم موجودين قدامي انتم مؤثرات فانا بصيت للبشمهندس كده فانا اخترت حيدت كل المؤثرات البصريه وشايفك انت خلاص ما بقتش شايف اول مروحه اللي هناك، مش مركز عليها، شايفك انت. فكده ممكن انا بقى يجي لي اضطراب في الانتباه، فما اقدرش اركز مع مثير معين. فممكن يبقى هو بيكلمني تلاقيه انت قدامي بس مش قادر اركز فين، خلاص مع اي حاجه، او افقد الوعي بتاعي. انا اصلا ما بقاش عارف ان انا صحي ولا فايق ولا نايم، ولا يعني درجه ان انا في جزئي كده كأنه ايه مش موجود، سواء بقى باغماء، سواء بذهول، سواء مش عارف، وهكذا. فهو الجانب الطب النفسي وجانب علم النفس المرضي وحالة علم النفس الكلينيكي بيجيب العمليات البسيطه اعرفك بيها، يقول لك يعني ايه انتباه، يعني ايه ادراك، يعني ايه وعي، يعني ايه تذكر، يعني ايه ذاكره. وبعد كده يقول لك ايه الاضطرابات اللي تعرض لكل واحده منهم، وتيجي منين، تشخيصها ايه، وازاي تتعالج. تمام كده؟ فيقول لك مثلا الذاكره هي كذا كذا كذا كذا، قدرتك على تخزين المثيرات والمدارك والمعلومات وكده، خلاص دي الذاكره. ازاي ايه الاضطرابات اللي بتحصل للذاكره؟ يعني في حد يقول لك ايه انا مش فاكر ولا حاجه ازيد من 5 سنين. في واحد بيفقد ذاكرته بالكليه، انا مش فاكر اي حاجه، انا مش فاكر انا مين. طب ازاي احنا بنخزن المعلومات الاساسيه؟ يعني انا لما بصحى من النوم ده وعي بيحصل ازاي، وبعد كده بستعيد الذاكره الاساسيه، انا مين، ديني ايه، مين الناس اللي معايا، الحمام فين، انا نايم ناحيه انهي اتجاه. تعرفين لما بنيجي ننام في مكان نكون سافرنا او بتاع او مرهقين جدا، وبعد كده غيرنا مكان نومنا، احيانا للحظه اول ما تقوم هو ايه ده بقى انا فين، وبعد فتره طب انت في الاوضه اللي جوه مش في الاوضه الاساسيه اللي هو ايه، او احيانا ما تقوم الكهرباء قطع تماما، انت السؤال هو انا فين، انا كنت نايم فين، لا انا كنت نايم فين، مهم عشان ايه تبدا تستدعي من الذاكره المعلومات الاساسيه، هو الباب كان فين، خلاص عشان والا لو انت رجلك لبست في السرير. العيال انا قعدت فتره بعد ما اتجوزت وبقى عندي عيال وبتاع، احيانا لا احيانا انا مغترب من سنه، من وانا في ثالثه ثانوي، يعني انا طلعت بره بيتنا من ثالثه ثانوي خلاص، ما بقتش عايشه مع ابويا وامي، فبقي المكان اللي انا قاعد فيه انا اللي بحدد كل حاجه فيه، فلو سبت حاجه 3 شهور ما تتغيرش، وده بيكسب الانسان طبع فوضوي ضخم جدا. ليه؟ انا لخبط الاوضه بنظام انا عارفه لانه مش ممكن حد يتدخل فيه. ليه؟ لان انا قاعد في اوضه لوحدي من سنه 96، فاهم يعني انا سيب الكوبايه كده ارجع بعد 3 شهور هتكون بقى فيها فطريات بس قاعده في نفس المجال ما اتغيرتش. ففكره ان انا ايه اللي جاب مكعبات في الصاله في نصها، ما يجيش ذهني قعدت فتره يعني رجليا اتشوت الله يبارك لهم لا جايب لك اي حاجه تقول وانت ما ايه اللي اتكسر ده حاجه محطوطه في حته متسابه وبتاع فين وفين. لما ان انا اتجوزت ومعايا عيال والبيت اماكن الاشياء بتتغير خلاص الا المكتب طب بقفله ضبه ومفتاح عندي يعني لو اتغير فيه انا هولع فيهم الا المكتب خلاص وهكذا. نشوف احنا العمليات الاساسيه النفسيه العقليه اللي احنا بنعملها، ونشوف ما يعرض لها من اضطرابات. ده بيدرس في علم النفس ايه، علم الشواذ او علم النفس المرضي، في عناوين اي كتاب مدخل لعلم النفس المرضي يمشي. بس مشكلته في عدم الاحاله، يعني ان اختلاف المدارس، يعني في كتب علم نفس مرضي كلها قائمه على نظريه التحليل النفسي بتاعت فرويد، فهتبقى ايه، لا هتبقى مدرسه واحده اللي بتبص. فاحنا عشان كده يفضل ان هو يعني يعني يكون حاجه اكثر عموميه من من من مدرسه بعينها، يعني نكتفي بهذا القدر